الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يفقهه في الدين يعني العلم يفقهه. وإن من الفقه هذا الكتاب المؤلف عبد الله بن محمود بن موجود الموصلي الحنفي الذي أسماه المختار وشرحه سماه بالاختيار، الاختيار بشرح، هو أحد الكتب الأربعة التي كانت تحفظ متونها، وكل من حفظ متنا من هذه المتون له ألف دينار ذهب، وكل من حفظ بالأوقاف سجل بالأوقاف المسلمين، كل من حفظ متنا من هذه المتون الأربعة بيعطوا قديش؟ ألف دينار ذهب. الأربعة ألف جاي معنا. هو المتون هي الأربعة، متن الوقاية، متن البحرين، هو المتونين، متن المختار ثلاثة، ومتن البحرين، متن المختار ثلاثة. نسبه ومولده شفتوها؟ هو الإمام عبد الله بن محمود بن موجود بن محمود أبو الفضل مجد الدين لقبه الموصلي من الموصل، ولد من الموصل سنة 99. مشايخه تلقى مبادئ العلوم على أبيه الشيخ محمود لما رحل إلى دمشق الشام، تلقى العلوم عن جمال الدين الحصيري ولما رحلناه، تلقى العلوم شأنه بين العلماء، وكان منفردا في عصره في الفروع والأصول، شأنه بين العلماء وكان منفردا في عصره في الفروع، وكان عند الفتوى لا يحتاج إلى مراجعة النصوص لحبه له، وكان عند الفتوى لا يحتاج إلى مراجعة ومعرفته التامة بكيفية التطبيق، أهم شيء نطبق الحكم على المسألة. مؤلفاته ومن تصانيفه المختار هذه ألفه في عنوان شباب المختار وقت إيش الشباب، ثم صنف شرحا له وسماه بالاختيار شرح المختار، ثم صنف شرحا له ومتن هذا من المتون الأربعة التي كثر اعتماد المتأخرين عليه، وهي الوقاية مجمع البحرين والمختار وخمس دقائق، وهي الوقاية مجمع البحرين الواحد بالأوقاف يعني له ألف دينار الوقاية، مثل الوقاية مجمع البحرين اثنين والمختار ثلاثة وكشف البحرين ومختار. درجته في العلوم قال وهو من طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين القوي والضعيف وبين الراجح والمرجوح، وظائفه وفاته وتولى القضاء بالكوفة ثم عزل ودخل بغداد ورتب الدرس في مشهد أبي حنيفة رضي الله عنه، ولم يزل يفتي ويدرس إلى أن مات يوم السبت 19 من المحرم 83 رحمه الله تعالى ونفعنا بكتابه وبه آمين. قديش بكون عاشر العمر؟ قول رسول إذا توفي سنة 83 و600 يكون 84 83 شوف ذكر حديثكم الدين الفقال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حديث شريف رواه الإمام البخاري. نقرأ المثل فوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جزيل نعمائه، الحمد لله على نعمائه الجزيلة، الحمد لله على نعمه الجزيلة، يعني احمد الله على نعمه الكثيرة. لقد وإن تعد نعمة الله إن الإنسان لظلوم كفار، شو كفار؟ معهم مئة ليرة. إيش هو في معي أنا؟ نعمي ما بكفوا في يومين أكل شرب؟ اشكر الله عيش عيش بعض الانتظارات وأنا ما أرمي من الشيش الحمد لله على جزيل نعمائي هذا يعني على نعمائي جزيل إضافة صورة المصور أحمده على جليل آلائي يعني أحمده على آلائي نعمه الجليلة العظيمة وأشكره على جميل بلائه وأشكره على بلائه الجميل الحامل الصوم وغسلين المضافة العظيمة وأشهد أن لا إله إلا هو شهادة أحدها ليوم لقاء شهادة أحدها ليوم لقاء من مات وكان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله وجب شهادة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد رسله وخاتم أنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصفيائه قال وأحمده على أن جعلني ممن سلك سنن سنة أحمد الله على أن جعل ممن سلك يعني مشى سنن طرق سنة النبي عليه السلام واختفاه فحذره مشى على الوالد ورد شريعة شرعه فرواه ورد شريعة شرعه فرواه حمد من غمرته نعمه وعمته عطايا وبعد فقد رغب إلي من وجب جوابه عليه فقد رغب إلي من وجب جوابه عليه وبعد فقد رغب إلي من وجب جوابه عليه وبعد أن رجم له مختصرا في الجواب على مذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه أبو حنيفة قلت اسم النعمان ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عنهم ورضوا عنه مختصرا فيه على مذهبه معتمدا فيه على فتواه كما طلبه وتوخاه وصده وسميته المختار الكثير من المتأخرين لأنه اختاره أكثر الفقهاء وارتضاه لأنه تعليل اختاره أكثر الفقهاء وارتضاه لأنه هو العجاب اللي يستدعي اختاره أكثر الفقهاء نعم الشرع إخواني محل اللي يبقى في إشكال نرجع للشرع وأنتم بتقولوا صالحوا الشرع تسأل وشيء تسألوا سنخص ما في شيء ولما حفظه جماعة من الفقهاء واشتهى وشاع ذكره بينهم وانتشر طلب من بعض أولاد بني أخي النجباء أن ترمزه رموزا يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء مراد بالفقهاء هنا تلاميذ أبي حنيفة الإمام أبو يوسف الإمام محمد الإمام يوسف الإمام الشافعي هذول رمز لهؤلاء العلماء يعني إذا خالف واحد منهم بحج له إشارة يعني خالف المثل إلى إشارة خالف واحد منهم زين خالف الإمام يوسف ميم خالف الإمام محمد زين خالف الإمام أبو يوسف رضي الله عنه أي معنى قال طلب مني بعض أولاد بني أخي النجباء أن أرمز رموزا يعرف بها مذاهب بقية الفقهاء رموزا لتكثر فائدته وتعم عائدته فأجبته إلى طلبي وقادم على تحصيل بغيته بعد أن استعنت به وتوكلت عليه واستخرته كما وفوضت أمري واستخرت وجعلت لكل اسم من أسماء الفقهاء حرفا يدل عليه من حروف الهجاء لأبي يوسف حفصي ولمحمد حفصي أبي يوسف حفصي إذا كان اثنين خالفوا ولهما سين مي ولزفر ولهما سين مي زفر إخواني ولزفر أحد أصحاب أبي حنيفة إياس رضي الله عنه وللشافعي أنا والله سبحانه وتعالى أسأل والله يعني أسأل الله تعالى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقني لإتمامه ويختم لي بالسعادة عند اختتامه إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو حسبي ونعم الوكيل واجه خالف إذا ما في خلاف ما في كتاب الطهر من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ من أراد الصلاة وهو محدث فليتوضأ إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى المرافق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم في محمود وانا متوضع وحده قال هو من اراد الصلاة والحال وهو محبط قد يتوضع من اراد الصلاة والحال وهو محبط قد يتوضع تحبين نشوف فرض وضوء وفرض وضوء اربعة اشياء غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين خلافا لزفر وغسل اليدين من المرفقين منتقلين خلافا لزفر الله قال وغسل اليدين الى المرفقين الى المرافق اين المرفقين تهوم الغاية مطرح بالنهاية اشتريت انا من هنا الى هنا ما بعد موضع اشتريت من هنا الى هنا قال خلافا لزفر قال خلافا لزفر كان دفيد الشيخ يشفى في البلد نموت يشفى ليزة ثلث الاول شكتير بعد يلبس اواعي ضيفة تنشد اتمو بري يجي كثم يلبس اواعي اواعي توضع ما بيصبع اكثر من اكثر يلبس اواعي ملبس اواعي يا شيخ ماذا تقول عندكم انتو ان المرفقين مدخول قالوا نعم في قول قول امام مالك قالوا عندكم في قول قول زفر قول امام مالك قال عند مالك قول مدخول انا معنى البقية ابن حنيفة داخل الى بمعنى مع وما معنى البقية الى المرافق يعني مع المعنى مع نعم قال وفض غسل وجه وغسل يديه قال لك مع المرافق قال لك معنا مع وفض غسل وجه وغسل يديه ومسح ربع الرأس خلاف الإمام الشافعي ومسح ربع الرأس الشافعي مش مسح ما يطلق عليه مسح ولا ثلاث شعرات ومسح ربع الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين خلافا لزفر كمان وغسل الرجلين مع الكعبين خلافا لزفر كثير من العوام توضا وبعدين من المقلدين كثير من العوام عاد أبي الزفر صحيح وصحيح عام الجاربي بدا ما صح الصلاة على قوم الأقوال بدا ما صح الصلاة على قوم الأقوال نعم بقى منين هون المسح عند الامام الشافعي ولو في شعر هون عند الامام مالك مسح عند الامام الشافعي ولو في شعر عند الامام احمد ده تمسح الراس تمسح الاذنين كمان فرض عند ابي حنيفه بقول مسح ايش ربع عند ابي حنيفه مطلق ايده مسح مين اخذوا اخذوه كله من الباب وامسحوا برؤوسكم مين اخذوا الامام مالك وقريبا الزائد يعني يمسحوا الإمام أحمد يقول مثل ما تقول مالك ورد في الحديث صحيح الأذناني من الرأس يمسح رأسه ورد في الحديث صحيح الأذناني من الرأس الإمام الشافعي يقول هاي بقى للتبعير يعني يمسحوا بعض رؤوس الإمام الشافعي يقول هاي بقى للتبعير يعني يمسحوا بعض رؤوس أبو حنيفة يقول هاي بقى للإصلاح يعني أوصفوا أيديكم بالإصلاح أوصفوا أيديكم بالإصلاح والله شوف Thank you. قال وغسل الرجلين مع الكعبين خلافا للجمع. صح. وغسل الرجلين مع الكعبين خلافا للجمع. يعني ترى انه يعزق في ما للشعر ما اما اذا بيصل للشعر لا مثل الحنة مو عادل الشحم اذا كان شهل يمنع اللسون الشحم اذا كان شهل طبق ما بسم اذا ما شهل طبق ما بسم اذا ما الانسان لو مسح خلى شعره هيك بسم ثم قال وسنن الوضوء بعد ما بين فرض وضوء الأربعة. ثم قال وسنن الوضوء بين إيش قال غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثة. قال غسل اليدين إلى الرسغين بين الكف وبين الذراع اسمه زنت بين الذراع الذراع شغل فهي من كله نفس اسمه إيش كف وهذا اسمه إيش ذراع قال غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثا قبل إطالهما في الإناء قبل إطالهما أول ما بيعرف شلون بلا وصول دنيا حرام ياخذ حرام ايش الانسان المكنوس قد تجي ايده وهو اما تحطها لما تمسك قال وسنن الوضوء غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا قبل ادخالهما لمن استيقظ من نومه وكما بده يكون بالليل لمن استيقظ من نومه وكان ليلا واحد قال صيح لنورد إذا استيقظ لكم فلا يغمسني حتى يغسل ثلاثة إنه لا يدري أين بادت يده فهذا غند أم هي دخل إنسان ما بيعرف شيء مع هناين أم غسل ثم تغسل قال هنا قبل الخيم في هنا لمن استيقظ من نومه هنا هي اول ثاني وتسمية الله تعالى هنا هي اول ثاني وتسمية الله تعالى على دين الاسلام دين الاسلام مو بس كل اهل الارض سيدنا ابراهيم يقول ان الدين عند الله شو الإسلام يعني إن تكون سالم الناس لو الناس يعني ما لما واحد يجي الإسلام ما تدري على يجبركم عليه لا خلينا ندرس الإسلام درس عقلي ندرس إذا كان يصلح الشباب ما بيصلح نفسك إذا كان يصلح الشباب ما نجي نجبر الناس الإسلام قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون لكم دينكم لكن خلينا نبحث مثلا نبحث دين النصرانية خلينا نجرد عن كل شيء نبحث دين اليهودية نبحث دين الإسلام إذا كان يصلح الدين الناس تنقاد له وفي نفع لهم في الدنيا وفي الآخرة الناس تنقاد له وفي نفع لهم فهنا نقول لو الناس يلبسوا بهالدرس كل الناس باسم فهنا نقول لو الناس يلبسوا دين السلامة ما في حرب ولا في ضرب لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه المؤمن أخوه كل العالم أخوانه وأخوه بس اللي جنب أخوه مين أخوه لا يؤمن حب للناس ما يحب للناس لا يؤمن حب للناس ما يحب للناس وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والمضمضة من جملة السنة كمان والمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا كل ثلاثة قال والاستنشاق ثلاثا ثلاثا ومسح جميع الرأس ومسح جميع الرأس والأذنين بماء واحد والأذنين بماء واحد كيف يقول الإنسان ذيب البحر هيد أو الماء تجي تمسح راسك إنسان ذيب البحر هيد أو الماء تمسح ومسح جميع الأذنين بماء واحد هنا قال ومسح جميع الأذنين بماء واحد خلاف الإنشاء جميع الأذنين بماء واحد خلاف الإنشاء بماء جلي وتخليل اللحية وتخليل اللحية قال والأصابع تخليل الأصابع هيك تخليل الأصابع قال والأصابع أصابع رجل بالخنصر هيك من عند الخنصر العجمين وين عند اليمين عند الخنصر تبدأ اينا قال وتخليل الله الوصف وتثليث الغسل وتثليث الغسل هذا قطع ما تأخذ ماء بالإبري أما حاطة إذا تخلزان إحنا في البحر مثل ما أدلق البحر قال ويستحب في الوضوء النية ويستحب في الوضوء النية يعني سنة يعني مو مؤكدة مثل الغسل مو مؤكدة خلافا للشافعي الإمام الشافعي خلافا للشافعي نعم والترتيب كمان والترتيب اليمين بعد الشمال بعد الشرق وصل اليسار فلو غاكر الإمام الشافعي مبسوط هذا الحنفي لو غاكر والترتيب والتيامن والترتيب والتيامن الرجل يمدين السنان يجري يمدين سرجبته بيد اليمين بدا الاشتربات الطلب يمدين زحكم بالعكس والتيامن ومسح الرقبة كل مسحبات تمسح ومسح الرقبة كل مسحبات يقول لك ايه الاصابع الاربعة دول لما مسحوا الاصابع الاربعة لما مسحوا الاصابع الاربعة لا لا السنة في اربع اصابع فصل بعد ما بين فرائض الوضوء هذه شو مبتلى الوضوء بعد ما بين قال وينقض الوضوء او ينقضه كل ما خرج من السبيل الوضوء او ينقض السبيل كل ما خرج من السبيل كان معتاد ولا غير معتاد المعتاد يقول الله غير معتاد طلع من نزول معتاد يقول لما ما قحصى في كثير واحد اطفال قبرنا في الذهب في كثير واحد طلعوا له الرسول وبلح طيب هذا لا كل ما اطلع من البيت بتطلع الوضوء ولو قد ذهب بتصغر الفريق لانه عم يخرج على الاوساخ ولا لانه عم يخرج على الاوساخ اي نعم وينقض كل ما خرج من السبيلين ولو من غير السبيلين ان كان نجسا ولو من غير السبيلين ان كان نجسا كل نجس اما اذا كان طاهر ما هذا العرق بطل الوضوء وسال عن اللعاب لما يطلع بتم بطل الوضوء اللعاب لما يطلع اما بتكون بتكون نجس مثل الدم هذا نجس الدم قال ان كان نجسا وسال عن راس الجرح ان كان نجسا وسال عن رأس البشر تنكشة الجلد بين بالأول بياض بتوقف بروج بصير ايه حمار دم بالبقع ما ما بيصير لجيان هذا بالبقع ما بيصير إذا سال لمحل يجب تطهيره إذا سال لمحل يجب تطهيره ثم قال والقيء ملء الفم والقيء ملء الفم بس ما عم تحشر ملء الفم دليل طالع من المعدة تحت عن سكر ولو طلع نقطة او قيء سكر ولو طلع نقطة لا خلاف السكر هو والقيء ملء الفم ان السكر ليس في الملء ملء الفم ان قال وان قاء دما او قيحا نقض وان لم يملأ الفم قيحا نقض وان لم يملأ الفم مو شرط ان يملأ الفم مطلق مجرد اذا واحد شاشس نفسه شيء بسيط اذا واحد بطل اما عن الامام ما بينطق اللي اذا كان شو معنى ما بيحشي يفوت امه عليه شو معنى ما بيحشي يفوت امه عليه قال وان قادم او قيحا نقض وان لم يملأ الفم معلومة نقض وان لم يملأ الفم قال شيخ مجروح وطالع خلاف الامام محمد والله شلون خلاف الامام محمد الامام محمد كله بجيب الفم والله الامام محمد كله وان اختلط الدم بالبصاق كن عم تاخذ وان اختلط الدم بالجرح بيطلع دم ما ايش مع بطل ان كان غلب الدم البصاق بطل كان غلب اذا ما غلب البصاق الشغالي بيكون ايش ما غلب من جهر بالغلبه تبين اذا كان من جهر لون الدم صبغ صبغ او خلص واذا تساوى الدم مع هذا احتياط اذا تساوى الدم مع هذا احتياط لنا هو من الله هنا من العشر راحوا وإذا الدم بالبصاق غير هيك غلبه غلب الدم بالبصاق راحوا إذا ما غلبه وينقذه ضمان النوم قال راحوا وإذا اختلط الدم بالبصاق غلبه غلب الدم بالبصاق نقضه غلبه راحوا وإذا ما غلبه يعني وينقضه ضمان النوم مضطجع اذا واحد ينقضه ضمان النوم مضطجع اذا واحد لانه قد يبقى النوم الغيبوبي يكون قد ايش يعني خرج من الشيء ما بيخرج والنوم ما يخرج في النوم هو النوم ما يخرج النوم الانسان لما بينام وبيغيب ما بيعود بشعور ما بيخرج شيء مقامه النوم مقام ما يخرج ولذلك الانبياء نومهم ما بيخرج يا تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا يعني إذا خرج شيء من الأشياء قلوبنا أما إحنا إذا نمنا نوضار مصبع براسنا أما إحنا إذا نمنا نوضار مصبع الساعة بقول رابط الساعة بالطن حد قرنا رابط الساعة بالطن حد قرنا قال وفي ناس يقول لنا نوم خفيف وانضر إيش وفي ناس كيف نبي يرصي القول إذا كان الشافعي على الربع أن لازم الربع عند الشافعي خلاف الشافعي شاف شو عند الشافعي غير خلاف عند الشافعي مثل ولا غير الشافعي عند الشافعي إن هذا يعني موافق للشافعي لما خلاف خلاف الخلاف خلاف لما تقول يعني خالف الإمام الشافعي شو خلافه ما خلاف عند الشافعي مو شرط ربع الرأس ولا إذا وغسل اليدين مع المرفقين خلافا للمخالف. هذول كمان في عثمان بن نافع يعرف اسم الشيخ هذا واحد هذا عثمان بن نافع هذا اسم اخر رجل اسمه عقيق هذا بسموه تعب بالنسبه للحج هذا وصف قد تكون مكتوبه عندكم في سؤال الحج اما هذول اسم الكعبه الكعبه اما هذول وينقلهم نوم مضطجع هنا قال في شيء غير السلام عبد الله قال في شيء غير وكذلك المتفق طيب قال وينقضه النوم مضطجعا قال وينقضه النوم مضطجعا او مستلقيا على القفاء النوم اولى والله شلون مضطجعا وكذلك المتكئ مضطجعا وكذلك المتكئ مضطجعا ليش لانه مقعد مو ثابت في الارض اما اذا قعد بحيث ما يكون وكذا المتكئ والمستند كمان بينقض الوضوء الاغماء والجنون كمان بينقض الوضوء الاغماء والجنون مثلا قد وقال شدة مثلا يطلب يشوف هذا يدور في عبد الارض يطلب يصحى يصحى مجنون كمان ما عاد يصحى يصحى مجنون والنوم قائما وراكعا والناجدا وقاعدا ومسح المرأة لا ينقض الوضوء هنا خبر النوم مبتدا والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا ومس المرأة في خبر لا ينقض الوضوء الا بحيث جهود والنوم قائما الامام الشافعي وراكعا يبطل الشافعي وساجدا جبت عند الشافعي وقاعدا جبت عند الشافعي ومس المرأة لا ينقض الوضوء اي نعم عند الشافعي جبت وكذا مس الذكر دون مس المرأة او مس الذكر الامام الشافعي ومس المرأة او مس الذكر الامام الشافعي عند ابي حنيفة مس المرأة او مس الذكر عند ابي حنيفة مس المرأة الذكر اللي ما مشابه بكله بس الذكر اللي ما مشابه بكله عند ابي حنيفه مس المرأة عند ابي حنيفه مس المرأة ومس الذكر ما تنقض ومس الذكر ما تنقض ينقض ومس الذكر ما تنقض لا ينقض الوضوء لكن هذا من هذا النوم قائم هذا النوم قائم لازم فاصل النوم قائم مبتدا النوم قائم خلاف الانشاب اذا نام هو قائم لان اصاب هذا النوم مقلد عالي انا حنفي يجوا يقول لك انا شافعي انا حنفي الله يسلمك يا ابني اجى رجل سلسله الشيخ قال له قول عند انا وانت من العوام مذهبنا مذهب السنة انه انا لا افقه من الحنفي سوى حاول من الفرية من شعب سوشين فهو شو شعب كل عالم لقي الله كالما وان الله عز وجل لا يعذب احدا بمسألة والقهقهة في الصلاة تنقضه خلاف اللي شاء نعم صلاة ذات القوة فصل أن يغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ للصلاة ثم يفيض الماء على جميع بدنه ثلاثا ثم يفيض ماء على جميع بدنه ثلاثة بالأول بغسل الكتف الأيمن بغسل راسه ثم يفعل بدني ثلاثة ويوجب غيبوبة الحشفة في قبل أو دبر على الفاعل وإنزال المني على وجه الدفع والشهوة وانقطاع الحيض ومن استيقظ فوجد في ثيابه منيا او مديا كمان وجب الاغتسال خلافا لابي يوسف ابن يوسف اذا لقي مدي ما وجب فعليه الغسل ابي حنيفه والامام محمد او كان مدي ما وجب اقل ثلاث ايام بالياليه فعليه والجنب مس المسلمون وغسل الابدين والله شلون خلاف الامام الشافعي خلاف المحرم الشافعي لو جبت المحرم والجنب حطيت المصحف فوق الامام الشافعي لو جبت المصحف القران الكريم حرمت ظهر الجمل الرسم من هنا نبلس نقود الجمل بالرسم تبع الشافعي ولا يدخل المسجد إلا لضرورة ولا يجوز له الذكر والدعاء ولا يدخل المسجد إلا لضرورة والحائض والنفساء كالجنب. تجوز الطهارة بالماء الطاهر في نفسه قال شلون المطهر لغيره المطهر عندها الطهارة بالماء الطاهر المطهر المطهر لغيره طاهر بنفسه مطهر اسمع فيجي المطهر يعني إذا طهرنا إذا كان متوضع وجنب وصخر طهر مطهر المطهر ظاهر بنفسه مطهر وماء العيون والله شلون لنبي الأرضية لما الآبار تمام والآبار تمام وإن تغير وماء العيون يعني مشيت الأوان مره تمام أو مره في الأرض شلون والآبار تغير هذا ظاهر تغير من شيء ظاهر والآبار وإن تغير بطول المكنة والأباء وإن تغير بطول المكسي ويجوز بماء خالطه شيء طاهر ويجوز بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه الزعفران والأسنان غير المعلش والأسنان وماء المل وماء المل ماء الشيخ لما تجوز بماء انقلب عليه غيره ولا تجوز بماء انغلب عليه غيره فأزال عنه طبع الماء مثل ايش فالأشربة والله شو ماء الورد مثل ماء الورد جلاب والله شو جلاب والخل تقلب لغيره ماء الورد فالأشربة والخل وماء الورد تعتبر غلبة بالأشياء أيوه ما كان أكثر الماء الرافي والماء الرافي إذا وقعت فيه نجاسة أما يركض الطاب راكض يعني يركض والماء الراكد الواقف إذا وقع فيه نجاسة أقل من عشرة أدرع إلا أن يكون عشرة أدرع في عشرة خلاف للشام الماء لا ينجس شيئا حتى يتغير طعمه او لونه ما بينجس شيئا قال والماء إذا وقع فيه نجاسة لا يجوز للوضوء إلا أن يكون عشران. والماء إذا وقع فيه نجاسة لا يجوز للوضوء إلا أن يكون عشران. عشر أذرع في عشر. وقع فيه نجاسة. والماء الجاري إذا وقع فيه نجاسة ولم يرى لها أثر جاز الوضوء. أثر طعم وما كان ما أثر طعم أو لون أو ريح. والماء الجاري وما كان مائي المولد وما كان مائي المولد من الحيوان موته من الماء لا يفسد وكذا ما ليس له نفس سائلة والبغبال والذباب والبعوض والبغط والدبور والصلائط وما عداهما وما عداهما والماء القليل نعم. والماء المستعمل هو كميات والماء المستعمل لا يطهر الأحداث أما الطهر النجس عند الثوب نجس أما يتوضأ فيه واحد ثاني من يعني ما بيصف من الأحداث ونصف من الحكمية والماء المستعمل لا يطهر الأحداث والماء المستعمل لا يطهر الأحداث وهو ما أزيل به حدث ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة خلاف الإمام محمد أو استعمل في البدن على وجه القربة أنا متوقع ورد الحديث الوضوء على الأمور حبيت وحيد وضع مرة ثانية المياه وضعي فيهم بنية الوضوء ما بيجوز حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة ويصير مستعملا متى إذا انفصل عن العضو فإذا يجي واحد حضير ويصير المياه تطلق في المجلس نعم. قال عن إذا انفصل كل إهاب بقرب من القربة. إذا انفصل كل إهاب فقط إهاب الجلد الجلد الآدمي وكل إهاب النمر فقط طهر إلا جلد الآدمي ميت إذا خدت ضغط كل جلد ميت إذا خدت ضغط طهر. كل الخنزير لا. الخنزير ما بيصل للإهاب ما بيصل وكل إهاب ضبط سلام لما شاء فقط طهر إلا جلد الآدمي وحضن قلب كعيني وشعر الميتة وعظمها طاهر وكل إهاب وعظم العظم جف شعر الإنسان وعظمه طاهر وشعر الإنسان وعظمه طاهر ثم فرق شعره ثم قال ودع فرق عنا ثم قال خلونا يا جرب المصير اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم كمل لنا فعلنا كفر الله استغلنا فيما يرضيك عنا اللهم صل لنا وبارئنا ومشايخنا ودو المقوف علينا اللهم فرج عنا وفي عالمنا اللهم اصلح الرعاة والرعاة رب العالمين اللهم اصلح الرعاة والرعية وصل على خير البريه وسلام على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اجتمع مع باب الاوزاعي حج سلم سنين اجتمع مع ابي حنيفه ثمانيه قال له كيف تقولون عند الميت يصلح وقد حدثني الزهري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام كتب ان لا تنكحه من الميت في شيء مش من جد مش من كل قال له ابو حمد قال له ابو حمد حدثني حماد عن ابراهيم عن عرض عمر بن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على الميته حرم لحمه قال هل انتفعتم بجلدها قال انها ميته قال انها حرم لحمه قال له انا احدثك عن الزهري رجح في الفقه والله محدد الفقيه أظن المحدد الفقيه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب المسمى بالاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن موجود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. قد وصلت من النوبة إلى قوله فصل إذا وقعت في البئر نجاسة. كان في الزمن الأول يا ابني ما في عندنا المياه الجاري، نحن ملوك، الفقير منا ملك، في عنده غرفة تؤسية فيها المي فيها الموية. كان بالأول يأخذ السنكة يروح ويجيب الماء على رؤوسهم من نصف ساعة من ساعة، يعني تقف ساعتين ثلاثة بالبرد والثلج تجيب لك عندك ماء. أنا أعرف هذا فرنكوس، فكنت قلت له أنت تيمم وصلي المياه اللي كنت تفضل فيه وخلوهم لإيش؟ للشرب. بالتالي يبقى ناس تروح تقفل ساعة ساعتين تبقى جاي ديها مشقق حامل سنك على راسها جاي بقى الله شو المسافة الساعة ساعة ونص تجيب سنك المي ملك يا شعب الحي. نعم فالأبار كانت يا ابني معلومك أبار القرى الفلوات مو مثل أبار عندنا هنا في دمشق. هون عندنا حقيقي بئر هون مغطى كان محطوط له كباس يبيع فيه الفارة ويبيع فيه لا في تفوت لهم غنم ولا بقر ولا شمال. أما بالصحراء الأبار معدة لسقية المواشي، بيجي الغنم البقر بيشربوا بناموا جنب ببولوا بروسوا، بيجي الهواء بياخذ الروض وبنمي وصل ايش الأبار. ايش حكم الأبار؟ رح يبين المصنف. قال إذا وقعت في البئر نجاسة، في معنى إخواني بئر وفي معنى إيش نعم قليب، الله شلون القليب إخواني اللي يبقى واسع ومو هو مطل من جوا ومعمر من داخل، حفرة عميقة واسعة. الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما سحبوا هؤلاء السبعين القتلى ورموهم بهالقليب عليه الصلاة والسلام أقام في مقامه هناك ثلاثة أيام، في اليوم الثالث ركب وإجى عليه صار يخطبه قل لهم يا أهل القليب إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله أتخاطب جيفا منتنا؟ قال لهم والذي أرسلني بالحق ما أنتم بأسمع منه بين أنهم لا أنتم. والله شلون بقى شيء اسمه قليب. أما البئر بيكون عميق في الأرض ومطوي من داخله، عمر من داخله حتى ما يصير يشق تراب وينزل، هذا اسمه يعني. منه قول سمو اليهودي وبئري ذو بنيت وذو طويت بنالي عاديا بئرا، والله شلون كلما شئت استقيت، وأوصى عاديا ألا تهدم يا سمو ما بنيت. البئر اللي بمطه من داخلي، والله شلون انا قال إذا وقع الركية تبقى عميقة كتير، والله شلون يبنى من قسم منها بس ما بيحسن ينزل لتحت يبنوها، بيبنوا من الأعلى شيء 3-4-5 أمتار وبعدين بتركوا، والله شلون العميقة كتير حتى ما تحدث نعم وتبقى قديمة يا الركية هنا. قال إذا وقعت في البئر نجاسة فأخرجت، أخرجنا هذه النجاسة، فثم نزحت، نزح يعني ماء البئر، والله مو البئر زنزة يعني ماء البئر، إذا وقعت في البئر نجاسة يعني إذا وقع في ماء البئر نجاسة فأخرجت النجاسة ثم نزح ماء البئر طهورت، طهر البئر وطهر الرشاء واليد المستقي والدلو كله بيصر، والله إخواني نعم. وإذا وقع في أبار الفلوات، هذا بالنسبة إذا وقعت في هناك نجاسة، ولو نقطة دم عند أبي حنيفة إخواني أو نقطة وقعت في بئر دون 10 في 10 تنجس، مساحته بتكون 10 في 10، فالله شلون عند سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، عند الإمام مالك، عند الإمام مالك مطلقا الماء لا ينجسه شيء ما لم تظهر لون النجاسة أو طعمه أو ريحه. وعند سيدنا الإمام الشافعي الماء إذا بلغ قلتين لا يلحقه نجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. شوف وإخواني ما بيسعى الحجاج إلا مذهب مالك، وقت الحج هو تفرج خد على أدب الخلا وتفرج، شو أدب خلا أخي في محلات في 1600 أدب خلا مكان واحد، بتفوت لقي العايمة وهيك عمت بالنجاسات، بدك تفوت غصب عنك تطلع انت حالك شلون، بين نجاتي عليك ما بينت، طلعت رأيتها ما طلعت رأيتها، أقول له صلاتك صحيحة روح يا الله امشي، شلون وضوءك صحيح من الماء، قديش الرحمة يا ابني، لولا مالك لكان الدين يعني أهل الدين والدين بيهلاك، الدين ما بيهلاك يعني كان أهله إيش وتسأل القرية، القرية الجدار وتسأل الحجار يعني أهل القرية، واسأل العير يعني أهل العير أهل الجمال مولك يا ابني. متى ما كان سائل؟ لا لا لا متى ما كان سائل؟ الدم إذا كان سائل قطر الدم بهالدل ونجس بهالبحر، هاي عند أبي حنيفة بنجس قطرة الدم قطرة البول، والله شلون لأن مساحتها ما تطلع 10 في 10. لا ذاك مقعر الكف بالنسبة للجامدات للأشياء الجامدة، أما المائعات تنجس مطلقا. في جامد وفي مائع. الماء مائع برضه. أما الثوب إذا أصاب ثوبك دم، فإذا كان هذا الدم مقدار تقريبا مساحته إذا مقدار قعر الكاف هذا يعفى عنه. الله. إذا كان نجاسة خفيفة كبول ما يؤكل لحمه يعفى عن مقدار ربع الثوب فقط. الله شلون؟ والبدن كذلك. كل ثوب. كل شيء جامد. السجادة كل شيء كل شيء إيش يعفى عنها تحسن بصلي بالثوب اللي فيه إيش هذا كان نجاسة معه ولا كان نجاسة غليظة يعفى عن مقدار الدرهم وزن درهم. فهمت حبيبي؟ شوف يا ابني نحن مبتلين بتعصب أعمى. الناس مبتلات بتعصب أعمى والله يا ابني. مثلا عم نصلي مع سيدنا الإمام الشافعي الصبح يخلص سيدنا الإمام الشافعي نحن واقفين في جمدانين لكن في عدايك مثلا شو بيصير؟ من قلد عالما لقي الله سالما. ليش عم تعمل خلاف؟ الخلاف إذا كان بيؤدي لتعكر القلوب عم تصلي مع أبي حنيفة وقناة تقنوط معه. فهمت يا ابني؟ عم تصلي على جنازة انت حنفي وكلهم الشافعية بيرفعوا في يديك. ليش حتى تخالف؟ عم تعطوا بالكم يا ابني هالمخالفات هي ما اجت دي. كانوا الصحابة يقتلون مع بعضهم البعض كل واحد مجتهد ما واحد يقول له واحد لا ما بصح صلاة فهمت شلون يا ابني؟ هاي هاي الدين اي نعم. قال فصلا إذا وقعت في البئر نجاسة نجاسة قطرة بول قطرة دم ما يخرج من الإنسان ظهر لك شلون فأخرجت أخرجناها النجاسة ظهر لك شلون إذا كان أمكن إخراجها شلون مثلا العود يتنجسي خشبي طلعنا العود ظهر لك شلون الخشبي أما البول شلون بدك تطلعه نص الدم شلون بدك تطلعها أنا شعب حكيم ممكن طلع نص الدم من الماء راح مع الماء ما تطلعه ثم نزحت يعني نزح الماء طهرت نزح الماء يعني كله هذا إذا أمكن ما أمكن نزحه كله 200 دلو وجوبا ومئة استحباب تبتسوا يا إخواني نعم وشو الدلو بدي يكون الدلو اللي عم تستعمله بهالبئر شو عم تستعمل بهالبئر أي دلو هالدلو طار لك شو نعم قال وإذا وقع في آبار الفلوات الفلوات جمع فلات مو إيه من البعر البعر للإبل والغنم والجمل مو هيك والمعز هذا اسمه بعر والروث للحمير والبغال ظهر له شلون والأخساء للبقر لا ظهر البقر لا الروث للحمار والبغل الروث والأخساء للبقر ظهر شلون لا ينجسها اللي بقف فيها ما لم يستكثره الناظر الله يرضى عنه يا أبو حنيفة ما لم يستكثره الناظر مثلا ذهبنا عاملين سيران مشينا عم نفرج على بلاد الله رأينا على بئر معلومة أبرت مكشوف بيني طلعنا بالبئر لقينا فيه بعر وروث واعب الماء الشيخ عمر أنا الماء هذا الواقع هذا قليل اللي بيسقي لك بجوز توضى منه وتشرب وتطلب الدكتور قال لا هذا كثير واللي بيسقي لك ما بجوز تعمل تتيمم جعلوا لرأي المبتلى به فمن حكم بطهارته إلو يستعمل ومن حكم بنجاسته فهو نجس قال طيب هذا ذكى مرئي للعين فإذا كان عميقة منين يعرف أنه كثير ولا قليل قال تعرف من الدلو إذا كان لا يخلو كل دلو من بعرة أو بعرتين فهذا كثير وإن كان بعض الدلاء بيطلع فيه وبعض ما بيطلع فيه ده قليل نعم أنتقوا بالكم يا ابن نعم قال ما لم يستكثره الناظر نعم قال وخرق الحمام والعصفور لا يفسدها خلاف سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ثم قال وإذا مات في البئر فأرة أو عصفورة أو نحوهما ظهر لك شلون إطلع صغيري والداني صغيري ظهر لك شلون قال نزح منها 20 دلوا وجوبا إلى 30 20 دلو هذا إيش وجوب وعشرة أحباب والله شلون نعم وفي الحمام لا مبين نعم شو معنى 20 دلوا الى 20 هذا واجب والله شلون والعشرة استحباب وفي الحمامة اذا وقعت حمامة او دجاجة ضاب سلون ونحوهما مثل هرة من 40 إلى 60، 40 وجوب و20 استحباب، 60 استحباب. وفي الآدمي إذا وقع الآدمي، الآدم الإنسان ولو كان كافر يا ابني، ضاب سلون. وفي الآدمي والشاتي والكلب ينزح جميع المال، ضابط اخواني شو ينزح جميع ما اذا امكن نزحه. اما اذا كان عم الطالع دل يطلع دلوين من تحت، اذا مو ممكن نزحه هو ننزح 200 دل وجوب و100 استحباب. انتو شلون يا ابني؟ قال وفي الادمي والشاتي والكلب جميع الماء راح على سمع سيدنا عبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما، كان معلومة في مكة، وقع سنجي في بئر زمزم، كان أمر شاور سيدنا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس قال أخرجوه وانضحوا الماء، طلعوا ونضحوا الماء بقدرة لا الله أمسك جرية الماء، ما عاد نبع ماء زمزم، قطعت المياه وقفت حتى ني أخرج جميع الماء. ونسي سيدنا عبد الله بن الزبير وصلى ركعتين بغار البئر، بعد ما سلم طلعت المياه، قالوا شلو ضال الله شلون؟ طلع لفوق ضال الله شلون؟ كما هي أول واحدة. ثاني شيء طاف مر الحرم، صار أبي الحجر الأسود سي طاف بالسباحة، كل ما طاف شوف يخبي الحجر، قال الله شلون؟ قال فعلت شيئا لم يشاركني فيه ما أحد، صليت في قعر زمزم مكان ما حد صلى فيه، وصليت أنا إيش عم أطوف وخبي الحجر 7 مرات. الله يرضى عنهم. أنا سيدنا عبد الله بن الزبير كان يحسن 100 لغة من لغات العالم، كان عنده 100 عبد، عنده مملوك، وكل مملوك له لغة خاصة به يفهم على الجميع ويخاطب الجميع ويتكلم مع الجميع. نعم هذا بكم رجل سيدنا عبد الله؟ إذا بمئة رجل اللي بيحسن لغة واحدة هذا رجل واحد، اللي بيحسن تنتين برجلين، بيحسن ثلاثة بثلاثة بأربع ألف وهكذا. قال اي نعم وإن انتفخ الحيوان الصغير، إن مثل الفارة مثل العصفور انتفخ وتمعت، هذا حكم كبير. شو صار حكمه؟ حكم كبير. وإن انتفخ الحيوان أو تفسخ نزح جميع الماء، حكم كبير، مفهوم يا عمر؟ قال ويعتبر في كل بئر دلوها، الطيب الدلو شو البئر اللي عم استعمل دلوه عبر الدلو سبعه. نعم وإذا لم يمكن إخراج جميع الماء، تمام إخواني، تمسوا أن نزح منها 200 دلو وجوبا إلى 300 استحباب، المئة الزايد يكون استحباب. ثم قال فصله حبينا على السور، شو السور إخواني؟ ورد إذا أكلتم فأسئروا، السور بقول إذا أكلتم فأسئروا يعني أبقي من الطعام شيء لأهل البيت، لكن ما تغيرهم اللي حطوا لك إياه تأكله كله، خلي لك شيء لأهل البيت يا ابني، يمكن سكبت لك الأقلات السماء خليته إلى أول زوجة يخلي شوي منهم، كيف الأدب الإسلامي يا ابني؟ تعطوا باركم شبك كمان جابوا لك شوي الشراب حل بك ما في غيره خلي شوي. نعم يعني نعم أوكي أبدا إذا أكلتم فأسئروا، عام إلا إذا كان معلوم لديك عند شايف صف حليب قديم سيران جايب حليب بكفي الكل تعطي الكل، كل شيء له شيء، عم تعطوا بالكم يا ابني، هذا أدب الإسلام وهي الإسلام رحمة عنا. قال إيه نعم سؤر فصل الأسئار 4 حكمة. أولا سؤر الآدمي، الآدمي ولو كان كافر، مثل ما الآدمي نسبة لأبين آدم، الآدم بس المؤمن آدمي قال مؤمن أخلص مو هي سؤر الآدمي ولو كانت مرأة حائض أو نفساء أو جنب كل طاهر، سؤر الآدمي والفرس، الفرس مأكول اللحم وهذا، بس أبو حنيفة بيقول بكراهة ذبحها، ليش؟ لأن آلة الجهاد هاي آلة الحرب، إذا نقول بأنهم بعدين ما بيخلوا شيء، والله كلهم أي نعم. قال والفرس وما يؤكل لحمه كمان، كل اللي يؤكل لحمه من الحيوانات، الجمال البقر الجاموس الغزال الماعز كل اللي يؤكل لحمه، قال شو حكم سؤره؟ طاهر. اجى هالثور وشرب لك من المياه في الطنجرة، الزائيين طهران، قال لك لون او عندك شوية حليب اجت هالغنم وشربت شوي منه طاهر، اجت الفرس شربت منه شوي طاهر، الماء كله اجت الحائط شربت طاهر، نفساء شربت طاهر ليش من القرآن كان سبناعش رضي الله تعالى تشرب من الإناء ويأتي عليه الصلاة ويشرب من ماء مظلمة شربت طاهر تعليم للناس. والثاني من الأسئلة أربعة، أول واحد إيش طاهر مطهر بلا كراهة، أيوة. والثاني مكروه، طاهر مطهر لكن مكروه، مكروه استعماله عند وجود غيره، مكروه أكله عند وجود غيره، أما إذا ما في غيره ما في كراهة منه، عم تعطوا بالكم. والثاني مكروه شو هذا؟ قال وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلات. شو مخلاة؟ التركينة بالطرقات تأكل من هون، تحب القاذورات وبتأكل من القاذورات ضربة سؤر. أما لو كان محموس بقفص عم تحل طعام وشراب هذا سؤره ما في كراهة. طيب ما بتقدر هي؟ تقدر لكن ما بتأكل من قدرها. عم تعطوا بالكم يا ابني، الدجاج ما بيأكل من قدرها. ايش هو؟ أما بيأكل من قدر غيره ضربة الخنزير ذاك نجس ذاك ما بيخلي شيء، ذاك نجس مو مكروه. والثاني مكروه، مكروه يعني مع وجود ايش غيره، وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلات. كما اي هرة؟ الهرة مجهولة الفم. مثلا عندك انت قطة صلى نص ساعة عندك واكلت واجي شربت من هذا طاهر، اما نطت مع الجدار واجي تعسر مع الاساطية رأسا للإناء وشربت هذا مكروه، محتم تكون اعتفار في احتمال صحيح. والله شلو لو نقول صار مكروه، اما قاعد عندك وما تاكل انت نو تطعمها وتشرب هذا كان عليه صار يميل الاناء للهرة حتى تشرب. انتوا الاخوانين نعم. قال سؤر الهرة والدجاج المخلى وسواكن البيوت. شو اللي بسكن البيت يا شعب الحكيم؟ الفأرة، الحي، الزلحفة، ام الشوق، الاشياء كلها يظهر لك شو هذا كل سؤره ايش؟ مكروه مع وجود غيره، مكروه مع وجود ايش؟ اذا كان موجود غيره الماء. وسباع الطير الصقر والشاهين والحدقة والنثر هذول اللي بيصطادوا كمان سؤره مكروه موجود. ليش؟ انه عم يشرب بعظم من ارتب عظم اخواني ادوشوا الاخواني نعم. قال والثالث من الاسئار نجس. شو دخلك؟ قال وهو سؤر الخنزير كمان والكلب وسباع البهائم. مش الاخواني وسباع البهائم، شو سباع البهائم؟ الاسد، النمر، الذئب، الضبع، الاشياء كلها نعم. خلافا لسيدنا الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه نسبة ايش؟ نسبة للبهائم ضار لك لون، بالنسبة للبهائم ضار لك لون نعم. والرابع مشكوك فيه، يعني مشكوك في طهوريته لا في طهارته، انه بيطهر ولا ما بيطهر؟ طهر هو طاهر نفسه، اما عنده قوة طهر غيره ولا لا هي مشكوك فيه. وهو سؤر البغل والحمار. سؤر البغل لانه في وردت احاديث باكلهما واحاديث بالمنع، ففي احاديث بتجوز انه صار لحمه طاهر فسؤره طاهر، واللي بيقولوا سؤره لحمه نجس واللي سؤره نجس. فلما تضاربت الأدلة وما في مرجح قلنا بالشرك. شو بنساوي إذا ما في غير الميات؟ نتيمم ونتوضى ونصلي. كيف إخواني؟ أو نتوضى بالأول وبعدين إيش؟ نتيمم ونصلي نعم. قال وعند عدم الماء، إذا ما في ماء شو بنساوي؟ قال يتوضأ ويتيمم. يتوضى من الماء هذا الإيش مشكوك غلط، أو نمرقه بالأرض إذا في عندنا يعني. أما إذا كان محتمى ما نلاقي غيره نخليه شو نساوي؟ نتوضى بالأول بعدين نتيمم. من منه هو؟ من الماء، من نفس الماء اللي يشرب منه الحمار. إذا بدنا نتيمم بيش بدنا نعم؟ إذا بدنا نتيمم بيش بدنا نتوضى؟ لأنه ما صار في قول إنه طاهر، في قول إنه مو هو طاهر. فلما كان في شك نجمع بينهما، الأول نتوضى إن كان طاهر صح صلاتنا صح وضوءنا، وكان غير طاهر كملنا بعده. ضار الله شلون الحين اللي مشكوك فيه اي نعم. يتوضأ ويتيمم. قال شوف يا ابي ايوه فين صرنا؟ باب التيمم. ايه هي اول بحث. من لم يقدر على استعمال الماء ليش بقدر؟ بقدر شو علة عدم القدرة؟ قال لبعده ميلا عن الماء. ميل نصف ساعة يا ابني ولو كنت في المدينة مشي. مشي الأقدار شو المين نصف ساعة؟ يعني لحد أين بيعدى نصف ساعة؟ بتعدى المولة تكيدة وهل مشى نصف ساعة؟ قال فإذا كنت أنت بعيد عن الماء نصف ساعة إلى تتيمن بيتك والسلام. شو الدين الإسلام؟ شو السؤول يا ابني؟ ما جعل الله لكم في الدين حرج. قال من لم يقدر سن الماء بينا لأي شيء عدم القدرة لبعده ميلا أو لمرض طالت إذا كان مريض بلوس طالت شو خلافا سيدنا الإمام الشافعي عند البعد ما هو عذر طالت له نصف ساعة شو نصف ساعة بدك تروح تجيبه ما لم تخشى فوات الوقت قد ما كان بدك تروح تجيب الماء إخواني أو برد طالت شو إذا بدك كان الناس لما عزمن الحرب العالمية ألمانيا وأخذ وقت الأتراك جيش عندنا منهم 50,000 ظهر لك له وصل لتركيا ظهر لك له شو بيسموه الموقع اللي صار هنا شنو قلعة مات 50,000 من جيش السوري تحت الثلج ماتوا بسرعة وبرد بدون من جيش السوري كله بلا جيش 50,000 اللي ماتوا اللي رجعوا هذا رجع بلا ايد هذا رجع بلا ألف هذا رجع بلا رجل من شدة البرودة يلبس البرد يلبس بإذا خفت انت مثلا من شدة البرد يتيمم مثلا لو كان ماء جنبه ما في معك من ماء صخي ماء وقالك له مستقل يتيمم مصد انتوا شو اخواني اينا قال او برد او خوف او خوف عدو وقالك له اذا كان الماء في عنده بينك وبين الماء ما في منه خمس دقائق لكن في عدو على تضرب ولا صلي بيت شو العدو ولو سبع والله لون او ضبع حتى اخوان جوب عند ابي حنيفه الله يرضى عنه اذا كان هو جبان في ناس الله جعل في قلبه الخوار مو بايده اذا شاف بالطريق شجره بيخمن ضبع او بيخمن جن بالتوى لا تيمم وصلي بيتك لكن شو شو اخواني شو شو سكين يا ابو سيدي هون عم نحكي عن الامام الشافعي لا قال او خوف عدو او عطش معنى شوية ماء يطلعين بالصحراء الان ما لكن بعد يومين يمكن نعطش لا نصليهم نتيمم ونصلي انتوا اخواني او عطش او عدم آلة سنة ربيعة في ماء بس ما في معنى حبل في معنى دلو بس الحبل ما في في حبل دلو ما في وشو سلقينا ضال لك شلو نتيمم ونصلي وما في اعادة ما عندنا ما في اعادة ابنه ضال لك شلو يتيمم بما كان من أجزاء الأرض خذ أي أوسع شيء شو أجزاء الأرض الرمل والحجر والصخر والبلاط كل ما كان أجزاء الأرض عن سيد الإمام الشافعي بده يكون التراب أو الرمل اللي فيه تراب إذا ما في غبار بده ينتقل الغبار منه لوجهه ولا مبسوط عند الإمام الشافعي عند أبي حنيفة لا حتى إذا قديت غبره بتقول هيك تنفضه من غبارة ما تلوث حالك كيف هناك الله يرضى عنه كل المجتهدين يا ابني من ذي شلو اخواني اينا من اجزاء الارض بينا يا شي اجزاء الارض ما عشان تدل لك الروح تدل لك البعض مهم كالتراب اي واحدة والرمل اي اثنين والجص جبصين بقولوا للناس ثلاثة خلافا لابي يوسف والشافعي عند ابي يوسف الشافعي الجص بالاتفاق ما بيجوز جبصين والله شلون والرمل عند ابي يوسف بجوز ان الامام الشافعي بيكون فيه ايش بيكون فيه غبار بيصح ولا ما بيصح والكحل الكحل الحجري اخواني هذا عند ابي حنيفه بجوز والامام محمد خلافا لابي يوسف الشافعي ما بيجوز اجمال عندنا اجمال بيجيبوه من هذا شو بيقولوا الاسمد الحجر الاسمد المشهور هذا الكحل هذا كلي عن شحان من الشوز اخذوه ضرب لك شلون مو كحل اصلي الحجار شفناه حجار حجار هون مشبل فيه بيجيك مش بال اخوان مش بال مش بال ابدا نعم نعم والكحل نعم من قلد عالما لقي الله سالما ان الله لا يعذب احدا بمساله اختلف فيها مثلا كما جاء بحنيفة بطل الوضوء الشافعي ما بطل الوضوء فإذا أنا مثلا صليت وما ما توضيت الله بعذبني لا بس المختلف فيها قلت يا ابني نعم قال الحمد لله قال ولا بد فيه في التراب من الطهارة بدي يكون اضطراب الزكام ما لابد يكون ظهر. فشوف يا دم ليش عم نقول ايه في بعض الاوقات عندنا في القرى بيبولوا بمكان واضح شو هذا بتطلع للشمس بجف اما بتم اثر البول مبين هذا معفو عنه تحسن صلح بهالمكان بدون ما تحط ساتر اذا كان جاف الارض اذا جفت طهرت اما تيمم ليش لانه هذا غير طهور فتيمموا صعيدا طيب هذا غير طيب هذا مو طيب طيب اللي ما لشفته نجاسي ابدا طيب اللي ما لشفته نجاسي ابدا ندوش الاخي عبد الله الطيب اللي ما لشفته نجاسي ابدا ولو فالارض اللي بول الناس صلاة بجوز عليها اما تيمم من اما الطاهر غيرها طاهرة لنفسها الطاهر غيرها ان تتيمم الطاهر غيرها ما لها القوة عم شخصوا بارك الشعب حكيم نعم قال ولا بد فيه من التراب او الجنس الارض من الطهارة كمان والنية النية في التيمم فرض عند ابي حنيفة كما هي فرض للسنة الامام زبر بيقول لا النية مو فضل النوم مو شرط حملها الوضوء الحكم حكم الوضوء مستحب مستحب فهمتوها شلون؟ اسمها السعر عظيم يا ابني السعر الله يزيهم عنا الفطهاء يزيهم عنا كل خير يا ابني ضار لك شلون؟ اي نعم قال ويستوي فيه في التيمم ضار لك شلون؟ المحدث المحدث هذا الأصغر اللي مو متوضي يعني والجنب اللي واحد جنب وضوء الصلاة وضوء جنابي كمان وضوء الغسل مثل بعضه والحائض مثل بعضه والله شلون تتيم تضرب ضربتين واحدة للوجه واحدة لليدين والله شلون عند الإمام أحمد ضربي واحدة للوجه واليدين تكفي وعنده للكوعي هذا الكوع للرسول هو عند الإمام أحمد بس حده بس حديك بس حوجه فرض ضرب الله ضرب واحدة فرض ضرب واحدة والله شلون إخواني نعم ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض هنا وصفة التيمم فرجيني كيفية التيمم شلون ما بعرف التيمم قال وصفة التيمم تيمم أن يضرب بيديه على الصعيد الصعيد أن وجه الأرض تراب والحجر فينفضهما كمان ثم يمسح بهما وجهه أولا ثم يضربهما ليديه على الصعيد كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق هذا المرفق تيمم مدام تحت الشبونة شلون نفرض انه هذا حجر بسم الله الرحمن الرحيم تسفر الإصابة ما تقول لني بسم الله الرحمن الرحيم نويت التيمم راح تقدم ديك سني تأخير هيك من ثم بتيم تفضون هيك النفس مثلون هيك هيك تفضون بعض من بعض هيك نويت التيمم اشتباح بنش كما تبدي ديك انتو اشي نجواني عند الامام احمد بن كل حد هو المسلم ضرب بواحد ينسح وجهه ويمسح يديه نعم هنا مرة سيدنا أبو هريرة أجنب كم سفر كم جسوا أم صيدان بالتراب يقلب شرح ما يصح فيك يا أطرار إيه كان إيش حق الناس يا سيدي ضربة كمان طبعا شلو أما إنتاعك بتراب مو سيدنا عمر طبعا ما حاشي أما كل واحد إيش إنتاعك بتراب أنا بالضبط نعم لك شو بدي تكلم بدي بدي نعم لا بعدين عن بعضهم ولا نطلع على بعضهم ويستوي فيه المحدث والجنب والحائض وصفة يم أن يضرب يديه على الصعيد فينفضهما أنا ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهره ظهر ذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ظهر لشلون شو عند الشافعي الخلافة للشافعي شو الشافعي يا شيخ شو حكم الشافعي عندكم لا عنده نفق مع المرفق منها كمان مثل ايه ايه بس الامام الشافعي مو هيك بيمسح بالاول هيك هيك بس كل ايده مو هالترتيب اللي عم تمسح من عنا هيك والاول لازم تجي هيك والله شلون لو مسحوا هيك والله شلون مسح مو شرط يبدا من هون لو مسحوا من هون هيك مش بحال هيك شايف شلون اعطي بالك لو نحن هيك بدك تمسح كيفية هيك هيك هيك بعدين تجي هيك عند الإمام الشافعي قال له ببدأ من هون وقال هيك كل واحد الثاني هذا واحد نعم قال والاستيعاب شرط يعني لازم تبلغ جميع الأعضاء ما تخلي مغز إبرة إذا ما تسيب المسح وهنا قول ضر لك لون العبرة للغالب إذا غلبت مسحت غالب الأعضاء بيتسحب رحمي رحمي القول يا أمي قال والاستيعاب شرط رحم ويجوز قبل الوقت هذا فلسل الإمام الشافعي بجوز تتيمم قبل الوقت عند الشافعي ما يجوز تدخل له حتى يدخل له قال والاستيعاب شرط يعني لازم تبلغ جميع الأعضاء ما تخلي مغز إبرة إذا ما تسيب المسح وهنا قول ضر لك لون العبرة للغالب إذا غلبت مسحت غالب الأعضاء بيتسحب رحمي رحمي القول يا أمي قال والاستيعاب شرط رحم ويجوز قبل الوقت هذا فلسل الإمام الشافعي بجوز تتيمم قبل الوقت عند الشافعي ما يجوز تدخل له حتى يدخل له والله حتى يدخل له حتى يدخل له حتى يدخل له الوضوء لو ما بجوز يتوضا قبل إذن العصر بجوز كمان يتيمم قبل يدخل الوقت بجوز ويجوز قبل الوقت هذا المشي وقبل طلب الماء كمان عند الحنين بجوز يتيمم قبل ما تطلب الماء والله إذا اعتقدت إنه ما في ماء خلاص عند الشافعي تقول تطلب الاول انت تعرف يخرج الوقت وبعدين تتيمم اي نعم خلاف الشافعي ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد صلينا سلمنا وشفنا الماء خلاص ما في عند الامام الشافعي بده يعيد اي نعم وقال وان وجده في خلال الصلاه بطل تيممه بطل صلاته بده يتوضا قال شوف يا ابني ولو صلى بالتيمم ثم وجد الماء لم يعد وإن وجده في خلال الصلاة توضأ واستقبل شو معنى استقبل يعني أعاد الصلاة يعني ما بيبني عليها ثم قال ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء مثل الوضوء يممت الفجر الساق على التيمم صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند أبي سيدنا من الشعب قول صلاة بدك قول فرض قول فرض لما نوافق قد ما بدك صلي مثل إخواني قال ويصلي بالتيمم واحد ما شاء من الصلوات خلاف سيدنا الإمام الشافعي من الصلوات كالوضوء مثل الوضوء تمام ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في الماء إيه سمعت إن واحد قال لك أنا هجيب لك شوية ماء إيه أما إذا هيخلص الوقت ما يجد بالصلي أما إذا ما طمعت بالأرض إنه في ماء تقوم تتيمم أول وقت بالصلي وتجوز الصلاة على الجنازة كمان بالتيمم عن سيدنا الإمام الشافعي ما بيجوز مش الإخواني بالتيمم اذا خاف فوتها لو توضا لو يروح انا يتوضا ما راح يسنوه راح يسنوه كل انسان اما اذا كان الولي هو بيصلي على الجنازه اللي ما بيتيمم لان بيصلوا الناس بيكون سما يصلي بيصلي الناس ضروري يخلصوا الصلاه اي نعم ثم قال ويجوز الصلاه على الجنازه الابيه هاي وتجوز الصلاه على الجنازه بالتيمم خلافا للشافعي امتى نعم اذا خاف بالتيمم انت بجوز تصلي على بالتيمم اذا خاف المصلي فوت صلاه الجنازه صح واحد اللي كان جاي بالبادي ايه صلاه الان الان الان نحن قاعدين هون فات صلاه اللي هون على الجامع الجنازه هاي صلوا لي احنا ما لو بدنا نتوضا فوت الصلاه نتيمم ما هو المفروض نصلي مش شو هالرحمه فرصه شايف يا ابني ميت شايف نعم وكمان بيصلي على الميت يكسر ما بيكسر كمان مصلي ضر لك شلون فالصيد صلى عليه صلى معه شيء قال ان كان صالح رب العالمين بيقول له عبدي اكرام لك هذول طالعين انا اخترت لهم من اجلك حتى تتزرع انت هذول شيعوا عليه صلوا عليه وشيعوك اخترت لهم مشانك انت حتى انت تقر عينك واذا كان هو لا والله مسيح يقول له انا كمان هؤلاء طلعوا ومشفعوا فيك انا اقوم الشفاعات وكمان رفض الله رحمة الله وهي شعر الناس يا ابن البحر تخلقوا بأخلاق الله ما يجي يا ابن قال اي نعم اذا خاف فوتا لو طول ثم قال اي نعم وكذلك صلاة العيد كمان صلاة العيد فهمت يا شباب هاي واحد جاي مثلا من البيت تأخر بيته مش تكون برية تأخر بيته جاء عم يركض دخل ايش ما بتوضى لو بدي يتوضى تروح صلاة بتيمم بصلي كمان كان بالجامع قاعد والله شلون هلا ايش معلم يا نحن كثيري نحن قاعدين بالجامع بعض واحد من ابوه لو بيقوم يتوضى بتخلص صلاة بتيمم بصلي العيد عم تعطوا بالقصر العيدين والجنة وكذلك صلاة العيد خلافا للشافعي رحمه الله ولا يجوز للجمعة وإن خاف الفوت ليش لأن إلى عوض صلي بدل الظهر مثلا واحد نايم بيته ف لو بده يتوضى بتخلص صلاة الجمعة ما له يتيمم ليش إذا خلص الجنازة صلي الظهر بدالها أما العيد ما له خلف صلاة الجنازة ما له خلف الظهر فرض نعم تارك عليه صلاة الظهر فرض هتضيع الجمعة لكن إذا فات الجمعة الظهر فرض صار فرض الظهر عليه هو الظهر معلوم هو إذا راحت الجمعة راح عليه لا لا يصلي الظهر على الظهر لكن في سؤال نعم مثل العيد إذا فات العيد مثلا جاي واحد وركض وفات العيد لا يقضى هو مصلي حالي لا يقضى العيد يصلي في جماعة وفي خطبة والله أنت تصلي نفل مو عيدة تقول لي كيف لما تصلي هذا الفرض لا واجب هذا نفل واجب عندنا سنة الواجب يعني نعم. نعم. كل شيء شرعت فيه يصير واجب تممه ما الأخير نعم ولا يجوز التيمم للجمعة وإن خاف الفوت ليش لأنه إلى عوض وهو الظهر ولا للفرض إذا خاف فوت الوقت كمان مثلا واحد ما صلى باقي للعصر بيقين لو بدي قوم يتوضى بكون خلص وقت الظهر ما بجي يتيمم قلو لا خلاص بتقضيها اي نعم قال راح وينقضه يعني ببطل تيمم شو ببطله نواقض الوضوء كل اللي مر معنا بنواقض الوضوء كمان بزيد عليه والقدرة على الماء واستعماله اما لو والله انت تيمم ضغط لك شلون وما و وقيت ماء بس ما تش نستعمله كان مفقود واحد راكب الطيارة مش يمم ومر فوق البحر بتيضوا تيمم يدها ليش رح تيمم نعم قال راحي ولو صلى المسافر بالتيمم ونسي الماء في رحلي عندي شدمين سنة عبار الجمال فضلت له مصلى تم مصلى بعد ما صلى الذكر اللي صح الصلاة عند الإمام الشافعي ما بصح الصلاة نعم لم يعد خلافا للشافعي وأبي يوسف ويطلب الماء من رفيقه إذا ما معك ماء ورفيقه وبتعرف إنه ماء ما بشح في النفوس حتى تطلب منه أما طريق الحمد وعد ما أصد ما يضطيه ما برد عليه لك شلو قال ويطلب الماء من رفيقه فإن منعه تيم إذا منعه تيم ويشتري الماء بثمن المثل اللي قال لك بعطيك لكن بتعطيني ثمن المثل شو كانك الإبريق الماء هو شو بيسوى عندنا نص ورقة بس صحراء شو بيسوى ورقة قال لك بدي ورقتين اللي تيمم مصلي ضار له شو لأنه الماء كل أرض حسبها بجوش الإخواني بثمن المثل إذا كان قادرا عليه إذا كان قادر المنى قادر تيمم مصلي أما في ناس بيكون قادر بتيمم لما بجوز ولا يجب عليه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل إذا كان ثمن المثل الإبريق بليرة قال لك بليرتين ليرة نص لا بتيمم صلي راح ولا يجمع بين الوضوء والتيمم ولا يجمع بين الوضوء والتيمم أترك السطر يعني أنا ولا نعم في شيء ولا يجمع الانسان المرء بين الوضوء وبين التيمم ما بتجمع بين الوضوء الا بجيده على الماء المشحوق صهريته اي غيره الاحتياط ولا يجمع بين الوضوء والتيمم مثلا واحد ايده مجروحه بيتيمم على الجريح ويغسل لا الجريح تمسح عليه مسح والمسح يقوم بغمغس تغسل صحيح وتمسح على الجريح ما بتتيمم عنه فهمتوها يا اخواني؟ قال ولا يجمع بين وضوء التيمم، فإن كان به جراحة غسل بدنه إلا موضع الجراحة ولا يتيمم لها، بل يمسح عليها إذا ما بضر المسح، وإذا بضر المسح فقط عمل المسح. مفهوم إخواني؟ إذا واحد يجي مثلا مكسورة ومشفط إيه؟ شو بده؟ إذا بيصير سنايله يعني يدخل بضر، إذا بيصير ما يبي سنايله لبسنايله بعدين بيشلح النايله يقولش على الجبير، الجبير مبرر. وإذا بضر المسح بصوت عن المسح بكل يوم، الغسل أو بحسن بيقعد بالحمام بيرفع رجله على على على على كرسي بغسل كل بدن وبيمسح على القدم عليها، بيمسح على هذا. وإذا بضر الناس بيستطيع أن يمسح تماما. إي نعم. قال ثم قال باب المسح على الكفين. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وميدان كلماتك، كلما تبارك الذاكر عرفا بك غافل وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو حكمة أمرنا، وإلى غيرك لا تسلنا، وعن بابك لا تطعنا، ومن رحمتك الوسعة لا تحرمنا، ومن فسيح جنابك لا تبعدنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء، ولمن صنع معنا معروفا، ولمن صنعنا معه معروفا من المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى المؤلف السيد الشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصل الحنفي في كتاب هذا الذي اسماه بالمختار. وقد وصلت من النوبة الى قولي باب المسح على الخفين. هو الخفين اخي ما يلبس في الريش ايش الموقف انه خفت في الغسل المسح اسهل عليك من تفوض وتمسح حتى ما تغسل هيك من اخواني مأخوذ من الخفة وهي السهولة. قال باب المسح على الخفين اللي بهرج الخف واللي بهرج الخف صار الخفين. قال ويجوز لمن وجب عليه الوضوء للغسل بجوز الإنسان اللي مثلا مو متوضي بدل ما يغسل رجليه بجوز إنساني لكن بالشرط الأول يكون لابس الخفين على ظهر كامل متوضي ولابس خفين جنتها الوضوء بعد ذلك بجوز له حينئذ إيش إنه يتوضى ويمسح على رجليه بدل ما يغسله أفوش عبد الحين. ويجوز لمن وجب عليه الوضوء أما إذا وجب على الغسل ما بجوز يغتسل ويمسح على خفين بده يشلح ويغتسل كله يغسل ديه ويغسل كله. أهلا أمو لا تفضل أهلا تفضل تفضل تفضل هون توسع شوي الله يبارك أبو إيش أيوة توسع شوي إنه معه كتاب أخي بتقدم على غيره مشان يضبط يسمع يعني مو يقدر أين لساتنا صفحة 23 شفت أخي يجوز باب المسح على الخفين عم نسمينا ما يلبس في الرجل خف ليش لأنه خف بسببه بدل ما تغسس وتمسح صار أخف أخف عليك وصل دكان برد دكان شارب دكان ميت مسافر رخصة عظيمة. يجوز لمن وجب عليه الوضوء لكن إذا واحد أجنب ما بيقعد بالبال يضف على رجليه ومسح على خفين ما بيصح بيسلحهم مثلا بالجنابة او بالحيض او بالنفاس مثل بعضهم. قال ويشترط لبسهما حتى يجوز المسح عليهما على طهارة كاملة تكون متوضي ولبس انت مش الاخواني فاذا انتهى وضوءك قبل ما تغسل رجليك ما تجوز المسح. لفرض ما ان واحد يجي يغسل رجليه قبل كل شيء ترتيب عنا كله فازين بعضاء الوضوء حسين امام الشافعي فاض واحد غسل رجليه الدنيا برد كثير ولبس الخفين بعد عم يكمل وضوء وانتهى وضوء وانتهى الخفين يكون المسح بعد ما يتمم الوضوء تمام كله تحط شلو واحد مردان في الوضوء الاول في الوضوء الاول غسل رجليه قبل كل شيء قبل ما يغسل وجهه غسل رجليه ولبس الخف نعم واحد صار يكمل الوضوء نفسه بس ما خلص وضوءه بدأ بالرجلين بدل ما يبدأ بايش بالوجه بدأ بالرجلين وعم يغسل الايد اليمين طهض وضوءه واللي بدك ترجع تنزع على الخفين وتغسل حتى ما تم الوضوء لانه لا اذا تم الوضوء اما انت الوضوء لك انك تنسح انت وشلون نعم اعطيت بالك هذا سيدي اول وضوء اول وضوء النهار هذا اول وضوء وبعدين لك اذا كنت مقيم 24 ساعة تنسح واذا كنت مسافر 3 ايام بالليليها جاي معنا اذا كان لبس غسل رجليه ولبس ايه طيب كمل وضوءه طيب متى ما تم الوضوء خلاص لك تمسح الخفين اما اذا قبل ما يكمل الوضوء انتهى الوضوء لتشلح خفين ساكه الوضوء الاول لكن بسهم بعد تمام الوضوء مو هيك مفهوم العبارة ليش مفهوم العبارة انه بده يكون متوضي ويستطلبتهما على طهارة كاملة انه يلبسهم على طهارة كاملة انا غسلت رجلي ولبسته كملت وضوء اشار على طهارة كاملة لا هي مفهوم العبارة بده يلبسهم بعد ما كمل وضوءي كله يعني لما كان تركيب منفر نعم بقول انا غسل رجلي والبس بال وسمي الوضوء طهاره كامله هيك بعد ما تممت وضوء صار طهاره كامله يعني لبسها تعض وضوء وقت شيء ما تعض اما لو تعض اما تمم بده يرجع هيك مفهوم اي اي نعم قال ويشترط لبسهما على طهارة كاملة هي راح ثم قال ويمسح المقيم يوما وليلة يعني 24 ساعة فيما إذا نام بخفين مثلا أوقات برد أنا بنام بشربات امسح عليهم اني امسح 24 ساعة والله اما عند المسافة تنام تشلح وخلص والله شلون عم تعطوا بالكم ايه تمسح مثلا النهار كله بدك تنام يا بتشلح عم بكم ايه تغسلوا مرة ثانية اذا توضيت اليوم الظهر ايه تعض وضوئي العصر عبرة من العصر من العصر من العصر عبرة الوقت بتأذي لثاني يوم العصر لثاني يوم العصر اذا نلبس الباكات ثم تمسح عليهم بالنسبة للنوم استنتبه على الموضوع. مثلا هلا الساعة 5 انتقضوا من هلا من نحط 24 ساعة. الساعة 5 بالنهار قبل المغرب نلبس. الساعة 6 نمت الساعة فيهم نمت فيهم بتمنى ثاني يوم للساعة خمسية حتى لو نمت لو نمت فيهم أما إذا الساعة تنفع خلص لحظت شلون قال ويمسح المقيم يوما وليلة يعني 24 ساعة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها فإذا بيبدأ المدة هاي العقيب الحدث مثل ما بعد ما توضيت أحداث من ذلك الوقت تحصل المدة عقيب الحدث بعد اللبس عقيب الحدث بعد اللبس الخفيف والمسافر ثلاث أيام ولياليها عقيب الحدث بعد الوضوء معظمها قال والراحتين مفهوم لهنا ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع شو بدك تمسح إيدك مبلولة تنفضها من الماء تيجي تحط هيك رؤوس أصابع هيك مسح على فوق والثاني الشمال تحطه هيك مثل هيك تسحب الفوق مفهوم إخواني نعم هي السنة أما الفرض قال لك وفرضه مقدار ثلاثة أصابع من اليد ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد هيك لو حطيت هيك وهيك وهيك بس هذا الفرض أما السنة تبدأ من رؤوس أصابع بس لا مفهوم إخواني قال خلافا للشافعي مقدار ثلاث أصابع خلافا للشافعي بقى هنا عم يقول خلاف الإمام الشافعي شو بيقول الإمام الشافعي مقدار المسح قد ايه أنا بقول ثلاث أصابع قال عنده مطلق مسح لو كان مغرز إبرتين مثل مسح على الرأس مسح على الرأس ولو شعرتين ثلاثة يمشي الحال تمام لسه الخطبين عم تحصوا بالكم يا ابني يا سلام أتير بارش يا صعيد نعم إن شاء الله حي إنكم ما تنسى بارش أمك سمعت بارش أمك ما سمعت بارش أمك إنه يجوز يمسى على خفية ولا مقدار ثلاث شعرات ثلاث شعرات مثل الرأس مثل ما يطلق عليه مس مطلق ما يطلق عليه مس عند إمام الشافعي هاي من السنة هاي السنة يا أخي أما الفرض مطلق ما يطلع عليه مش شو النعمة يا ابني قال ثم قال اي نعم والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق ولا يجوز على خف فيه خرق مو هيك نعم يدين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل الصغار شو اصبع صغيرة وخلصين طاق اذا كان مثل نفس انا هالجربات شايفينه مشغوق منهم بمقدار بيظهر منه مقدار ثلاث اصابع من اصابع رجلي ما بيجوز مسألة اقل بيجوز عند امام الشافعي ولو شق صغير ما بيجوز انسى عليهم سنتوجه اخواني شوف الرحم يعني اختلاف الائمة الله يرضى عنهم قال مين اللي بارك قال ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاث أصابع ثم في بعض الخف أخي من جلد كان بالأول يبقى قاسي الجلد بينشق هيك أكثر من أربع خمس أصابع لكن ما بيظهر قال ما عليه شيء إذا ما بيظهر وقت المشي يبين الرجل ما عليه شيء انتوا يا إخواني عن سيدنا الإمام الشافعي خلاف الإمام الشافعي عن الإمام الشافعي لو خرق مطلق خرق وبين منه خلاص ما يجوز هنا أو راحت مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل الصغار وتجمع خروق كل خف على حدته مثلا أنت لابس خفين بهالرجل خف بالخف هذا في مقدار أسبوعين وبالرجل هذه مقدار أسبوعين ما بيجمع الأسبوعين لا كل خف بيكون ثلاث أصابع مقدار حتى يبطل المسح من دون شلون كل خف بيكون مستقل بمقدار ثلاث أصابع حسيت مالك أبو سامي نعم يعني يجي ست أصابع المناخ أيوه صار أي نعم قال وتجمع خروق كل خف على حدته ثم قال ويجوز المسح على الجرموق خلاف الإمام الشافعي شو الجرموق قال مثل واحد لابس جوزين جربة جوز فوق جوز صار له لا بده يكون كل واحد يجوز عليه المسح لو كان لحاله لا هي جربات أنا بجوز عليه المسح يبين منه الجلد شيء خلاص إذا ما بين منه الجلد وبيأكل حالهم بدون ما يشد الشال بجوز بعض شو ولو وصل الماء ما بيقدر ولو ما بيقدر بعض شو هالمذهب الإمام أحمد الله يرحمه ولو وصل ما بيقدر شو بلبس أنا هالجربات بلبس جربات فوقه هذا الثاني بيسموه إيش جرموق بيجوز أمسح على الفؤان قال بيجوز ما لم تمسح على تحتاني إذا مسحت على تحتاني ما بيجوز أمسح على فؤاني بس أنا لسه الجربات هذو ومسحت عليهم بعدين انت جاي برجان بس يتبز جوز ثاني ما بيجوز يمسح الثاني لان ما سعد التحتانيات بيش لحظة اما لما البس اثنين بس مسحت الفؤالي بيجوز يمسح عليه لاحظت شلون شيخ حي ابو هلال نعم ابو هلال ما فيها مسا فهمتوها فهمتوها كلكم اذا مسحت بالمره الاولى على الجزء الاول دائما امسح الجزء من على الاول ما بيجي الامساح الثاني اما اذا مسحت لما البس على الثاني بمسح على طول عد الاول كانه تابع للثاني برضه اخواني راح قال ويجوز المسح على الجرموخ خلاف الامام الشافعي عند الامام الشافعي ملجوس يمسح الفؤاد ملجوس ضل شلون الا على ايش الخف الاصلي هنا لا يجوز فوق الخف راحت ويجوز على الجوربين الحمد لله يجوز المسح على الجوربين الامام ابو حنيفه الله يرضى عنه كان بالاول يمنع المسح على الجوربين اللي يكونوا من عليه بجلد ضل شلون شو معنى يعني حاطط شكله نعد من هون ايه بس من تحت المجلدين يبقى من هون قلبه كمان ومن هون رفعه لفوق هذا المجلد اما المناعة قد النعل بس قد القدم من تحت بس بالك ابو عبد الله اللي قد القدم من تحت نعل مجلد يبقى من هون مرفوع نعل كعب وكعب ابو حنيف يقول يا بده يكون نعل يا بده يكون له ايش خف من تحت يعني مجلد. اما اذا كان لا جلد شيء قد ما كان ما بيجوز لما مرض الله يرضى عنه ابو حنيفة وصار برد بالعراق وصيب ايه مشيت برد كثير اخواني صار يمسع الجبات يقول فعلت شيئا كنت انهى الناس عنه رجع القول ان القول الصحيح انه بجوز مسعى الخفين فهمتوا شنو اخواني نعم قال ويجوز على الجوربين لكن اذا كانا ثخينين خلافا سيدنا الامام الشافعي عنده ما بلوز الا الجلد بده يكون جلد الله شنو عند الامام احمد بجوز اذا ولو كان صفيقين اذا كان مشمع عند الامام احمد لا ما شو الصفيقين انه ما يظهر الجلد بس اي شيء انت اذا ما بيظهر الجلد منه ما بين الجلد منه الا بتمشي عليه بغض ما اما بغض ما منه دخل ما تظهرين نعم يكون هنا اخونا مشمع شو مشمع جلد مشمع اذا نعم نعم جورب سيدي هلا الشدد اللي بيسووا كانوا منه الخصم ايه طالع مثل منه مشمع نايلون بلاستيك يبين منه الجلد اذا ما يبين بجوز بس تحت تمشي عليه اذا بيحسن بجوز نعم كل شيء بغطي الرجل ولا لباد ولا ايش مكان والله شلون اخوان هلا مثلا العسكريه الجنود يلبسوا الصباط الصباط يضبطوا انه مشقوق لكن له ازرار هاي متى ما زر ينصح حكم حكم ايش بجوز يمشي عليه وجوش الاخواني نعم حالة الجوربين نعم مسح على الاولاني ما بيجوز يمسح على الثاني اللي فوقه اللي فوقه اي نعم اما مسح على الاول ومسح ولا بيفرد واحد اثنين صلى ما مو عبره ما عم يمشي يعني يعني وقت اللي توضى غسل رجليه لبس اثنين لا لبس واحد لبس واحد مسح عليه ولا لسه مسح عليه اذا مسح عليه ما بيمسح ما بيعيش يستطيع يمسح على الثاني بس بيلبسه يلبس اللي يلبسه لما بده يمسح بيسلحه وبيلبس بيرجع يجمع على الثاني صار الثاني حكمه حكم الصباطه ايوه ايوه حيا الله تفضل تشرحه وتمسح على هذا تمسح على ذاك اي نعم قال ويجوز على الجوربين اذا كان ثخينين خلافا سيدنا الامام الشافعي عنده يشترط ان يكون منعلين او مجلدين سيدنا الامام الشافعي او مجلدين او منعلين فلاحظ فحيبين شو يبطل المسح قال وينقضه يعني يبطله ما ينقض الوضوء كل شيء ينقض الوضوء ينقض المسح بدك تتوضا تمسح ترد كمان بزيد عليه ونزع الخف اذا سلحت الخف من رجلك كمان بطل المسح مش راح يمسح اثنين لو نزع من واحد بطل اثنين ونزل خوف ومضي المدة مثلا انت عم تصلي صار دخلت الك المقيم 24 ساعة صاروا 24 ساعة ودقيقة ودقيقة وانت بالصلاة في الصلاة عم تصلي بالوضوء بدك تروح تمسح على تمسح على ايش؟ على خفين يوم احدث يوم احدث مضي المدة مضت ايش المسح بطل الصلاة كامل الصلاة نعم اه شوف يا ابني يرجع يشلحهم ويتوضا لا يغسل لو غسل خفين مش الحال لو غسل رجليه يلبسهم مش الحال ايوه مش يجدد الوضوء كله اما لانه عند الامام الشافعي بده يجدد الوضوء عندنا ما هو شرط لكن خروجا من الخلاف يتوضا وضوء كامل نعم ومضي ومضي الترتيب اي نعم اي نعم ونزع الخف ومضي المده فإذا مضت المدة نزعهما يعني شلعهما وغسل رجليه. أما أزيد الوضوء إذا كان بطول مشهر القواري. لكن خروج مذهب الإمام الشافعي نتوضى وضوء جديد. نعم إذا كان مضرور الإنسان أخي ومصفر وما قليل يبصل هون بيشرب الحمد لله. نعم نسعهما وغسل رجليه. إيه أنا بعد بالوضوء أنه قبل أن يزيد العضول قبله أن سطر العضول قبل أن يزيد رأسي لا هذا سنة الترتيب عن هذا من أي سنة يعني تغسل العضو الثاني قبل ما يجف هذا الباب السنة والله حتى في الحجاز هي مفقودة مو ممكن ما بتغسل إلى بنج الشمال إلى الشمال اليمين سيد الحار بس تم كل عمرك ما تحسن منك نهر برد. نعم قال وخروج القدم إلى ساق الخف. شوف يا ابني هذا الساق مو هيك أنا مسحت تجربات شديت وهيك صار قدمي هون بالساق قد كأن نزعته كأني شلحته هذا الساق من هون له هذا القدم شلحت القدم أخرته نزلته لتحت صارت رجلي هون بالساق قد كأني شلحته نزع قد كأن نزع فهمتوا شلون؟ هي الجسمات اللي سوى الناس بدا نزع الايش اللي صار اجره بالساق اصلاك محلها يعد كأنه شلح ما شلحه شلحته ما شلحته بالساق خرج عن موضعه وما يجوز المس عليه بدك يشلحه وتمسحه كأنه شلح فهمتوا يا ابني اي شلح لا لا خلي لا بدك شلحته من تحت اصلا شقه بس معلش خلص خلاص يعرض نزع يعرض نزع خلاص ما قول ما بينت لسه الله الله يرضى عليك أنا لأنه ما سأجرباتي ما أدري شحنة قال ونزع الخف فإذا مدت المدة نزعهم وغسل رجليه وخروج القدم إلى ساق الخف نزع كنشلح ولو مسح مسافر أنت مسافر قديش مسافر ثلاثة أيام بالليل 72 ساعة ولو نزع ولو إيش مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة ثم أقام بعد يومين وليلة وصل مو مسافر أقام يوم مسح يوم وليلة وأقام قل له خلاص بطل مسك المسح جوش النقوانين أيوة قال وبعدما أقام ثم سافر شو ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع تزع الخوف تغسل ليك وقبل ذلك نوى الإقامة متى ما نوى الإقامة 15 يوم خلاص أو وصل لبلده أو وصل لبلده خلاص أي نعم وقبل ذلك يتم يوما وليلة أنا مسافر واضح شو كنت في الحجاز مسحت أخوك منه وصلت لهون ساعتين ثلاثة إلي تتمم يوم وليلة مثل المقيم مثل المقيم نعم قال وقبل ذلك يتم يوما وليلة ثم قال ولو مسح مقيم بالعكس ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر خلاف الإمام الشافعي خلاف الإمام الشافعي عند المشافعي إذا كنت مقيم ومسحت وسافر بتتمم مدة الإقامة وبعدين تغسلهم تشتغل بالسفر المرجعي نتوى شو نقواني مذهبنا اسهل قال الله شو انا مقيم مثلا مسحت 12 ساعة بقيلي 12 ساعة بلالي اني سافر بتمم 3 ايام بالياليها نعم عندي الشافة لا بتمم 14 ساعة بتلت ثانية بتخسر جديد حتى تبدأ مرشدين نعم اما اذا كان تموا 24 ساعة تمام سافر خلص بدي يعيد معلوم بدي يعيد بدي ينزع ويقيل قال من رجل بالك ولو مسح مقيم ثم سافر يعني ثم الترتيب والتراخي يعني بعد مدة بعد 12 ساعة 20 ساعة قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر خلاف الإمام الشافعي كتب وعنده يتمم مدة الإقامة ثم يخلع خفيه ويمشي بعدين ولا يجوز المسح على الإمامة اللي مشى على لفتي بدل راسي والقلنسوة الطي مثل لبس الأخ الأخوان هذول أي طي وبعدين ينسع الطي بدل ما ينسع ليش ما بيجوز قياسا ليش المردود ليش ما نقيسوا على المسح الخف قال المسح الخف ثبت على خلاف القياس قياس الغسل وكل ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس هي قاعدة أصولية مثلون كل ما ثبت على خلاف القياس مختصار خاص فيه غيره عليه لا يقص. انتوا شو الاخواني حكم اصل القياس الغسل اصل الغسل اصل حكم الغسل اصل حكم الغسل خلاص. فاذا نفسها اذا على خلاف القياس من باب الرخص رحمي بالناس رحمي بالناس بدنا وحده انه مو خلاف القياس شو مضيف عليها اكثر حال لك مثلا غسل الرجلين اذا صرت نعم لا يعني بده ما فهمت شو سؤالك يعني هلا هون تيجي اصلا مسح صار غسل صار غسل ما قيت عليه معلوم لان اصل غسل اصل غسل اصل غسل لما اجى على المسح على خلاف الغسل القياس ما مقيس عليه ما مقيس عليه غير عضو من اعضائه ايوه قال هنا ولا يجوز المسح على الإمامة والقلنسوة الطائية والبرقع شو البرقع الغطت على المرأة قال وش برقع كما تمسح حتى ما حد يشوف شيء ولا ما يجوز وارلت لهم والقفازين قفازين الكفوف اللي بيسم اليد الارتباط حديم عند شدة وراء تلبس ايش كفوف تلبس كفوف تحط على وشها برقع وارلت لهم قال والله امسح اليوم الكفوف وامسح على برقع قال والبرقع والقفازين ويجوز المسح على الجبائر لكن ما شرط انك يكون طهارة الخف تكون تلبسها طهارة اما الجبيرة كل دم حطيتها وربطتها ومسحت عليها منظر واصل المسح عند ابي حنيفة سنة على الجبائر يعني الك تتوضا وما تمسح على الجبيرة نوب ليش لانه سقط هذا ايش الغسل تبعها ما في حاجة ما في إعادة بقى ولا إعادة ما في إعادة أما عند صاحبين بقول لابد من المسح والله عند أبي حنيفة مو شرط المسح مسحت رحمي الجبائر معناتها وارد لكن جمع جبيرة يعني حديث جبيرة يعني بكسر إذا رجل بيجيبوا خشب من هون وخشب من هون برفوها فوق أي معنى الجبيرة هي أصلا كثيرة عم نسميها جبيرة باب التفاؤل إن شاء الله الله بيجب لكم بالطيب مترحين بالسفر على الحجاز يقولوا القافلة القفول الرجوع هي ذاهبة مو قافلة باب التفاؤل جينا الصحراء لطيف مهلكة بيقولوا احنا مفازة يعني إن شاء الله هذا باب التفاؤل باب التفاؤل محلال كلام العرب لحظ أخي ولا مهلكة يوم مفازي صرت لها الصحراء بين إسرائيل تموا بسين 40 سنة مفازي والله شو مفازي إن شاء الله إنه ينجي الإنسان منها ولا مهلكي قد شو بيصح بيقول ويجوز المسح على الجبائر وليس بفرض عند أبي حنيفة وهو صحيح حتى لو تركه من غير ضرر قاس والله وقال صاحبا لا يجوز لهما شو دليلكم ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا حين كسر الزنده يوم أحد بالمسح عليها لقول الصاحبين وقياسا الخف قالوا وله لأبي حنيفة أن المسح بدل عن الغسل ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة ولو ظهر بخلاف ما تحت الخف ولو ايش لو ظهر بخلاف ما تحت ايش ولا يجب غسل ما تحت الجبيرة لو ظهر لو ظهر يعني خلاص اما الخف اذا ظهر يبطل هذا ما يبطل تيجي هون على الجبيرة لما يقاس عليه لا يقاس ما مقيس ذاك الخف لا يقاس عليه ما مقيس على الخف انه مسح على الرأس او كذا اما الجبيرة كمان بتخالف الخف انه تربطها وهي كلها وسخر اما الخف ما بتحسن لسه ما يكون عيش طائر الى اخره انه الشيخ عم يقول لك اجى الحديث فيها جايب حتى هون بيقول وحديث علي لا يجب الفرضية لانه خبر احد راح الشيخ الاخواني ثم قال ويجوز على الجبائر وان شد خبر احد الخبر الأحد اللي هو فرض عن فرض إيه لرسول الله هذا ما تفيد الفرضية تفيد الوجوب بس يعني سنة يعني من باب واحد يعني راوي واحد هذا القرآن الكريم وصل لنا بالتواتر روى جمع عن جمع من رسول الله لوقتنا جمع مو واحد لك مو واحد والله شلون أما بالنسبة أنا مثلا رويت على رسالة الشيخ الدين حديث سيدنا الشيخ رواه عن شيخه وشيخه رواه عن شيخه سنة رسول الله هذا اسمه أحد أن يجوز المسح على الجبائر ولو شد على غير على غير غسل إلى عمنا إن سقطت عن برء بطل عن شفاء مثلا قطع الخيط طلعنا جينا والله صحي كنت مثلا لقبة الخيط ما كان في ضرورة لا معجزة ما العاقية اما لسامة روها ما لشي تريدها وماشي حتى اوقات بيزيد الرباطة باليوم مرتين ما بنتخذ مسك ما بنتخذ المسك شكا المسك الاول ما بنسخ من اول جديد ما بنسخ من اول جديد لا ما في حاجة لو غير الخلقة كلها كبه حط واحد جديد ما لازم ساليها مثل واحد حل اشعارات وكان ماسح رد بدي يرد يعيد المسح لا او اضافه مو واجب رد رد شعب خير هلا توضيت وبعد ما توضيت اصلت اضافرك واجب عليك تغسل ديه مو واجب كنت مسحت على شعراتك ورديت حلقت شعراتك تعيد المسح مرتين لا نعم بس اضافة السنة اي من السنة الوسخ اذا كان فيه وسخ صحيح ما يدخل مو فرض يعني نعم باب الحيض وان شد كمان وان شد على غير وضوء بجوز المسح عليها جبيرة على غير وضوء بجوز المسح عليها بخلاف الخوف الخوف ما بتحسن اذا لبسته على غير وضوء ما بتحسن تمسح عليه نعم نعم. فإن سقطت الجبيرة عن بور انقطع الخيط وصابت ايدها طلعت ايدها تصابت بطل المسح بتغسلها اما اذا سقطت لا عن بور بتعيدها وما بتعيد المسح يعني سقطت سيدي سقطت هلا انا ودخل الظهر ماني صلي اذا كنت تصلي سقطت ماشي عليها وماشي عليها وبرق مرقه هلا اقدر الظهر سيدي سقطت هي عندها طايبه بتصلي بالوضوء لا بتغسلها اما اذا كانت مو طايبه بتصلي قال باب الحيض شو الحيض قال وهو الدم الذي تصير المرأة به بالغة علامة بلوغ المرأة الحيض كثير اخواني علامة بلوغ المرأة الحيض علامة بلوغ او الاحتلام المرأة الاحتلام او الحيض والرجل الاحتلام متى ما بلغ بصير ايش بحتي علامة او بالسن متى ما صار عمره تمم ال 15 سنة ودخل ب16 ولو ساعة صار ايش بالغ رجل والمرأة لا متى ما تمم ال 15 ودخل ب16 ولو ساعة يعد حكم الشرع بالغ رجل والمرأة نعم ايش يعني القلم اي نعم ما في بلوغ اي نعم قال شو بيكتب الحفظة بيكتب عليه شو عم يساوي وشو عم يعمل نعم قال وشو الدم الحيض هو الدم الذي تصير المرأة به بالغة بيعرفوه بعض الفقهاء بيقول هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل حب لما تحيض ينسد فم الرحم والله بيقلب هالدم لغذاء للطفل نيم يتغذى من سرت يبقى الله بيجعله جوه خلاص بيسموه خلاص خلاص هيك يا عم حتى دم هذا بيتصل بسرته بصير يتغذى من هالدم من السرت ذلك اول ما بينزل الاول ما بينزل من القدر دم عشان لما يطلع من بطن امه راسا تطلع ويسموا الدسان ايش عرفوا الدسان وهديناه ونجزيه قال وهو الدم الذي تصير المرأة ببالغة وأقل الحيض قديش ترى ثلاثة أيام ولياليها بيطلع هدول 72 ساعة خلافا لأبي يوسف عنده يومين وأكثر الثالث الأكثر الحكم الكل بدوش الإخوانين نعم وأكثره 10 أيام خلاف الإمام الشافعي عن سيدنا الإمام الشافعي الحيض يوم وليلة أقل وأكثره 15 الخلاف راجع للثنتين للأقل وللأكثر أمتم مصطفى شخصين خلاف الإمام الشافعي للأقل وللأكثر نحن الأقل 3 أيام بلياليها عند الشافعي يوم وليلة أكثر منها 10 وعنده أكثر 15 شو إخواني؟ نعم قال بلياليها وما نقف عن أقل الحيض عند أبي حنيفة أقل الحيض إنه 3 أيام بلياليها إذا شافت يومين بس مقطع الدم مو حيض هذا استحاضة مثلا قلنا الثلاث ايام اللي هي 72 ساعة اذا شاف 70 ساعة الا ساعتين ولا الاستحاضة مو حيض حتى شوفوا 72 ساعة اكثروا 10 ايام بليلية قديش يضربهم ب 24 قديش بيطلعوا 240 ساعة ظهر لك شلون اذا شافت اكثر من هذا قلوا زايد عن العشرة استحاضة قال وما نقص عن اقله وما زاد على اكثره وهو العشرة بليلية وما تراه كمان الحامل ما بحيض والله شلون شو بنسميه استحاضه خلاف الامام الشافعي عن سيدنا الامام الشافعي المراه الحمله بحيض الدم اللي بيطلع من جسمها حيض بصوره الاخواني الله يرضى عنهم نعم اسالوا ثلاثه ما زاد ما نقص عن الاقل عن ثلاث ايام بالايام وما زاد عن عشرة وما تراه الحامل كله اسمه استحاضة. يعني استحاضة لم يمنع صلاة ولم يمنع صوم لم يمنع معاشرة زوجية ولا ابدا. انتوشوا الاخواني الا عن كلمة امام شاف بالنسبة للحبلة حبلة عنده بتحيط. نعم قال وهو دم الاستحاضة. شو عرفنا انه هو يعني دم الاستحاضة؟ من ضمير بيجي على اقرب مذكور. اقرب مذكور ايش؟ ما تراه الحامل استحاضة. وهو لا يمنع الصوم دم الاستحاضة ولا الصلاة ولا الوطأة المعاشرة الزوجية. وما تراه المرأة من الالوان او الشوف لم اسود او الشوف فاتح او الشوف لم ترابي او كل دم كل حيط بجميع الوان حتى الشوف البياض الخالص. من زوج الاخواني. نعم قال وما تراه المرأة من الألوان في مدة حيضها حيض حتى ترى البياض الخالص. والمسألة هي سبب أبي حنيفة علمت العلم. قال دخلت امرأة قال فقهتني امرأة شلون قاعد بالمسجد اللبس العمامي والجردي وقاعد صفة اجت مرأة سألتني مسألة عن يعني ست يوم دم أسود وبعدين صار أحمر بعدين كل لما رسول الشيخ قال لي شو قال لي قال شوم عليك قاعد الجامع وعامل حالك شيخ مطوش الناس ثم روح انا اسأل وجه علمك كنت قاعد روح اطاعت شيخ حمار 20 سنة حتى تخرج هي فقهته هالمرأة طاب مشلوم. نعم قال وما تراه المرأة من الوان في مدة حيض حيض حتى ترى البياض الخالصة. ثم قال طيب قديش يكون فاصل بين الحيضة والحيضة قديش تضحى بين الحيضة والحيضة اقله 15 يوم اقله 15 يوم مثلا رأيت بأول الشهر 3 أيام وبعد 5 أيام رشاب بعد 10 أيام شاب كمان حيض حاضر وليس حاضر بدي يكون الطهر بين الحيض وبين الحيض اقله 15 يوم اما اكثر ولا حد له اكثر ولا حد له. وحكيت لكم على نساء بني عذر او ليش وحدتهم الطهر بين الحيض والحيض 3 سنوات يعني والله شلون هذول بن عذرة وليش بيقول الشاعر بيقول الإمام أبو صيري يا لائمي في الهوى العذري إيش أنا بحبه معذرة أطلب منك معذرة فشلون يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك المعذرة تكون مني ولو أصبت لم ترى لكن عندك الصح ما بتلو ضرب حسود شو نسأو فيه. قال والطهر المتخلل في المدة حيض مثلا حديثة هاي 5 أيام عبيتها من كل شهر تشهر 5 أيام شافت أول يوم دم وانقطع 4 أيام نهار 5 شافت الدم قلوا هالانقطاع في مدته كجريانية انقطاعه في مدته مثل حرمة عادتها دائما 10 أيام بالحيض رأت أول يوم دم ورأت 10 يوم دم الثمانية هذول ما راجي يقول له هذول حكمه قد لا بصلي ولا بصوم ولا أبدا ولا بيتي يا زوجة ولا أبدا. والطهر المتخلل في المدة حيض وهو الحيض يسقط عن الحائض الصلاة أصلا ما بتقضيها بنور قال ويحرم عليها الصوم بس فتقضيه مثل ما خلطين المعلومة في الصوم بالسنة مرة مو هيك رمضان أما كل يوم 5 صلوات 5 صلوات تقضي غير ده أصلا زي الإمام الشافعي الحيض 15 يوم أكثره شو بدك تقضي كل عمره بدك تشتغل أكله صعب يعني. ثم قال هنا قال ويحرم عليها الصوم فتقضي الصوم ويحرم وطئها حائض حرام يتطهر 10 من 10 زوجية كيف الإخواني ويقفر مستحله اللي بيقول حلال وطئ ايش ليش لأنه جاء تحريم القرآن فاحتاج النساء في المحيض وعلل فإنه أذى ليش يا ابني قال ويقفر مستحله ولك شلون بيساوي ذاك الشاب قال ويستمتع بها ما فوق الإزار ضار له شلون شو يعني الإزار من السر للركبه لا تستمتع ضار له شلون قال ويستمتع بها ما فوق الإزار وإن انقطع دمها راحت لك مسألة أخرى وإن انقطع دمها لأقل من 10 أيام 9 8 7 لم يجوز وطئها حتى تغتسل احتمل إنه يجي العشرة مهيت قال أو يمضي عليها وقت صلاة من الظهر للعصر من عصر المغرب من مغرب العشاء من العشاء للفجر وإن انقطع لعشرة أيام جاز قبل الغسل لأنه ما بعد في احتمال ينزل دم نهايته إنه 10 أيام خلافا لزفر والإمام الشافعي عنده لابد من الاغتسال ولو كان صلى 10. عند الإمام الشافعي معلومة اغتسال 15 عنده. أما الزفر بيقول كان إيه لابد من الاغتسال. قال تعالى فطهروا القراءة مبالغة اغتسلوا حتى يطهرن في رواية يطهرن يتطهر. قال ثم قال وأقل الطهر بين الحيضة والحيضة 15 يوما وحد أكثر أدي يسأل ولا حد لأكثره لحد أكثر وما له حد. ثم قال فصل والمستحاضة اللي محل حيض الاستحاضة شو الاستحاضة قلنا ما نقص عن 3 أيام الحيض أو زاد على 10 أو كان محن فيلا الدم دائما أطول ضار لشلون ومن به سلس البول كمان شوف البول يا ابني البول هاي له خزان جوا المثاني له هنا شو اسم ناس تمسك مد احنا والله لما بتنتلى تحس تطلع تنفذ تطلع تطلع مشكل هي مش ظل مرض تنحل شوف الله اجت نقطة تطلع يلا ما عاد هذا اسمه سلس البول كمان انفلات الريح كمان ايه كمان ورد ماسكة تمسح الاشياء تشعر تطلع اما وقت فيها مرض كمان تعطل تصدق ايش ما طلع الهواء بصير تطلع عطول. قال اللهم نسأل العفو المستحاضة ومن به سلس البول وانطلاق البطن دائما محسوب بطن من سمع سهل يعني وكذا وريح وانفلات الريح كمان دائما طمنوا الوساب سموه والرعاة الدائم الانف دائما تمام جدا والجرح الذي لا يرقى دائما مجموعة مع الدمعة يطلع منه ما كان يهدى مش الاخواني سيدنا سعد بن معاذ الله يرضى عنه لما اصيب باكحله في غزوة الخندق رسول حط له بخيمة بالمسجد صار يمرض الرسول عليه الصلاة والسلام الدم ما كان يرقى دائما عن حتى شافوه ماشي بالارض قال له يا رب ان كان لسه في حرب على نبيه بدهم يغلبوه لا تمتني واذا كان ما بقى يصير حد يعذبوه امتني الله يرضى عنه. الله يرضى عنه. الله عرش الرحمن لما ما. يقول الشعر ما اهتز عرش الله من أجل هالك علمنا به إلا لسعد بن معاذ. الله يرضى عنه. قال رحي المستحاضة به سلس البول وانطلاق البطن وانفلات الريح والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقى يتوضؤون لوقت كل صلاة. كل وقت فرض وبين الوقتين بيصلي نوافل قد ما بده يقرا القران قد ما بده اما كل ما خرج الوقت بده يجددوا ويصلون به ما شاءوا بالوقت قد ما بده خلافا للامام الشافعي الامام الشافعي بده يصلي نافله بده يتوضا الله ابدا ابدا كل صلاه بده ايش بده وضوء والله صعب بس يقرا القران شيء معلوم القران فاذا خرج الوقت بطل وضوءهم بخروج الوقت بطل وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى مفهوم؟ نعم. ثم قال والمعذور شو المعذور دخلك؟ قال هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحدث الذي ابتلي به موجود هذا المعذور مثلا شفت العذر هالرعاة من طلوع الفجر تمك ماشي للظهر بأذان الظهر صرت معذور كل وقت بدك تتوضا ولو شفت الوقت لحظه خلص معذور ما بتخرج عن العذر حتى يمضى عليك وقت صلاه كامل ما شفت العذر بنوم للظهر العصر ما شفت دم بنوم واللي خلصت من العذر صرت تتوضا وبتصلي قد ما بدك مو شرط اذا خرج وقت او دخل وقت انت تطلع معذور اما ما دام بالاول مضى عليه وقت كامل للظهر العصر والعصر المغرب شافت دم واللي بدك كل ما خرج وقت بدك تتوضا حتى يمضى عليك وقت كامل ما شوف عذرك بنوم تسمى انك تفنى العذر مفهوم ابو عبد الله فهمت يا شخصين كلكم فهمتوها ابو هلال ظهرت لك طيب قال والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة الا والحدث الذي ابتلي به موجود واذا زاد الدم على العشرة بالحيض ولها عادة فالزائد على عادتها استحاضة مثلا المرأة امها قعدتها 5 ايام من كل شهر المرة شافت 6 7 8 9 10 إلى 10 حيث إنه جاوز 10 في الجلعات الأولى استحاضة للخمس أيام لو مشي وجاوز 10 تتخذي كما عندك معناتها لا زيادة عن 5 أيام تتخذي صوم وصلاة معلوم يعني هي مثلا عادتها 5 شافت المرة 6 7 8 9 10 إلى 10 كل هذول 6 أيام هذول استحاضة رجع لعادته الأولى 5 أما إذا وقف على العشرة أو دون العشرة دخلت عادتك من الخمسة إلى التسعة أو الثمانية أو العشرة. يعني مو الأكثر من عشرة؟ كمان دمور زيادة بك عن عشرة الاستحالة؟ لا. إذا إلى عادة معين تحتفلها إلى عادة معين العادات التطوير تحتفلها قديش عادتها مثلا خمس أيام هل مرة شافت إذا عن جاوزت العشرة إذا جاوزت العشرة إنه اللي جعل عادتك الخمسة خمسة استحاضة إذا كل استحاضة دور ست أما عادتها خمسة وشافت سبعة منقطعة ولا انتقلت عادتها خمسة وشافت تسعة منقطعة ولا انتقلت عادتها خمسة وشافت عشرة منقطعة ولا انتقلت العشرة أما إذا شافت وجاوزت العشرة بتجعل عادتها الأولى فهمتوا شلون إخواني؟ نعم قال وإذا زاد الدم على العشرة ولها عادة دون العشرة يعني فالزائد على عادتها استحاضة أما إذا كان عادتها هي عشرة وزاد على العشرة بس الزائد استحاضة أما إذا كان دون العشرة ترجع لعادتها الأولى عادتها خمسة صار تسعة وقفت انتقلت من الخمسة للعشرة بالذات انتقلت من الخمسة للعشرة إلى عشرة استحاضة استحاضة إلى عشرة هالست أيام استحاضة وترجع لعادتها الأولى أي نعم الله يعين لكن لو لهم ما بسم الكون ما بسم الحال موالك يا أخي بكونوا أيتام الرجل اللي مات مرته بيتبتم أكثر ما يموت زوجة والتنمية الله يخلوهم يتبتم خصوصا كان عنده أولاد قال والحدث الذي راحتي وإذا زاد الدم على العشرة ولا عادة يعني غير العشرة دونها فالزائد على عادتها استحاضة وإذا بلغت مستحاضة عمرها فات 15 دخلت 16 أول يوم حاضر وتم ماشي إيش الدماء المقطع شو بنسوي ولا كل شهر 10 أيام حيض و20 استحاضة تحط شو طول معها شيء مدونة طول على الصورة مش من عندها الحيض ما تدلي 10 أيام كل شهر أكثر و20 استحاضة شو السبب هون يعني مرض ما اخذت عادي يعني ولا كيف رأسا بمجرد ما بلغت مش محل حيل مش محل نقول له من كل شهر 10 ايام حيل و20 استحاضة وواحدة ما بلغت مستحاضة بعد صار عمرها 30 سنة صار تشوف على طول إن صارت طول ترجع لعادتها الأولى قديش كانت عادتها كل شهر سبعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة ثلاثة نعم أما هي بلغت مستحاضة إذا بلغت مستحاضة فحيضوا عشرة أيام خلاف الإمام الشافعي عن الشافعي 15 الله شلون من كل شهر والباقي استحاضة رحم ثم قال شو نقرأ نحن نقفل إيش فصل النفاس شوفي لا نجي بعدين فصل النفاس الدم الخارج عقيب الولادة متى ما ولدت المرأة ونزل بس الدم اللي بينزل بعد الولد أو بعد أكثره مو شرط يكون أما اللي بينزل قبل أكثر الولد بين بالثلاث فصل هذا مستح هذا مو حيض النفاس هذا استحاضة مجوش الإخواني إذا مضى عليه وقت صلاة تقضيه مجوش لون أما إذا طلع الولد كله أو أكثر الولد الدم اللي بيطلع بعده هذا النفاس الدم الخارج عقيب الولادة ولا حد لأقله ولو لحظة والله شلون وجدت مع الشافعي شيء خلاص ما ليش والله شلون وأكثره 40 يوما أكثر نفاس عن إيش عند الإمام الشافعي 60 يوم ما حط الشافعي مو حاطه نعم محطش. إيه لكن أكثر عند الشافعي 60 يوما نعم قال وإذا جاوز الدم 40 ولها عادة أصلا بشوف 20 بالنفاس هالمرة جاوزة المسجعة العادة للعشرين مثل الحيض مثل الحيض عادتها كل ما ولدت بشوف 20 يوم نفاس بعدين هالمرة هاي ما ظل 20 وجاوز 40 المسجعة للعشرين اما وقف على 40 ولا تقلت عادتك من 20 للأربعين انتوا شلو نفاس ليس مدم نفاس انه خارج ورا نفس الانسان الروح واذا جاوز الدم 40 ولا عادة فالزائد عليها استحاضة فإن لم يكن لها عادة فنفاسها 40 على طول والنفاس بالتوأمين عقيب الأول خلاف الإمام محمد وخلاف الإمام زبار عنده العبرة الثانية هذا الأول عنده استحاضة مش على القضاء يعني مش على القضاء صلوات الصوم المعاشر الزوجية والسقط بصحة التثليل فيه سقط أما في الصحاح الجواري يقول السقط الثلج اي نعم والسقط ما يسقط والسقط هو الولد غير مخلق. والله شلوه قال والسقط الذي استبان بعض خلقه ولد خلاف الإمام الشافعي ما نسميه ولد لكن إذا مبين الخلق يسمى نفاس أما ما نسميه ولد اللي يكون إيش طالع مكمل كله أما إذا كان بين يعني شعر مبين ظفر مبين أصبع عند الحين يقول له ولد شو معنى ولد فإذا واحد قال له إذا ولدت فأنت طالق مبين عاصي منه له انتهى والله شلون وقع للطلاق او اذا كانت مثلا معتدة وشافتها انتهت عدتها شبيه بقوله شبيه بقوله لا يسمى ولد اللي بيّن بعض خلقه لا يسمى ولد والله شلون حد يكون تاف ما هتشلون اخواني نعم والسقط الذي استبان بعض خلقه ولده والله شلون بس لكن بس من بعض الامور اولا بتنحل به اليمين اذا كان حالف يمين والله ولا يجب تغسيله والله شلون يعني هالأشياء كل نعم ثم قال باب الأنجاس والتطهير خلونا على الباب والحمد لله فانتوا هذا السقط ولا لا شوي يعني شوي السقط الطرح بيسموه الناس طرح اللي مبين بعض أنف مبين عند الحنيفة صار ولد حكم هذا ولد اسمه فالمرأة إذا كانت مثلا محتدة ولد يتصل أدته سقطت فصلت أدتها أما إذا ما مبين منه ابنه بلا شعر ولا وبر لسه حيضة إذا عدت كحيضة كحيضة عند الشافعي لا كمان يسمى نفاس بس ما يسمى ولد لا يسمى ولد لا يسمى ولد وهذا اللي بعض من الخلق يعني يغسل من كفر كان كبير لا ما واجب لا تغسل أما إذا كان بين كله كامل يغسل أما إذا كان بعض هذا لا يجب تغسيله ولا كفنه لا لا الله شلو إذا كان مو متخلق حيضا حيضا حيضا حيضا حيضا حيضا حيضا حيضا حيضا أما الآن يا ابني في بعض الحريم بشؤولة وبيطالع الولد من غير ال من عملية هذا ليش إذا ما طلع الدم للفرد ليش ما نفسه؟ بيطالع الولد من الخاطر من هون هي ما نفسه إلا إذا طلع الدم من الفرد إذا طلع من غير جهة ليش ما نفسه؟ إذا طلع الدم غير جهة لا يسمى ليش ما نفسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلينا وعلى مشايخنا ووالدينا وإخواننا معهم إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبالسند إلى المؤلف السيد عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي في كتاب هذا الذي أسماه بالمختار قال وقد وصلت من النوبة إلى قوله باب الأنجاس وتطهيرها باب الأنجاس أنجاس جمع نجس والله شلو وتطهيرها كما شعركم أهلا أبو أهلا أفضل شوفوا لي نصدوا عندك هي أول كلمة باب الأنجاس وتطهيرها يقول النجاسة غليظة وخفيفة معنى النجاسة غليظة وخفيفة النجاسة جذب النجاسة نجاسة لكن الغلظ والخفة من جهة القدر المعفو عنها فإن كان المعفو قليل غليظة وكان المعفو كثير خفيف والله شو أي مراد الغلظ الخفة والغلظة باعتبار ما يعفو عنه أيوة بإذن الصلاة وليش كل شيء فإذا كان أما باعتبار كله لابد من غسلك والله شلو من الناحية بس شو الغليظة وما هو النجاسة الغليظة وما هي النجاسة الخفيفة والله شلو النجاسة الخفيفة أبو حنيف بيقول ما ورد في نجاسة نص ما ورد في نجاسة نص ولم يعارضه آخر ما يجب ثاني عارضه ولا حرج في اجتنابه ما إذا كان في اجتناب في حرج يعفى عنه والله شلون الله قال ما جعل عليكم في الدين من حرج مثلا اللي بيشتغلوا بالسياقات والاشكال والغار لكشلون هدول يشوفوا اذا كل ما صابوا شيخة بالأنساء اذا بالنسبة له صار في حرج يمشون يعني. فكل ما ورد في نجاسته نص ولم يعارضه نص آخر وليس فيه ابتلاء بلوى هذه يسمونها الغليظة. وأما الخفيفة ما ورد فيه نصان، نص بالنجاسة ونص بعدم النجاسة والله شلون اتعرض هذا يكون خفيف والله شلون باب الاحتياط. قال النجاسة غليظة وخفيفة فالمانع من الغليظة فالمانع إذا أصاب البدن أو الثوب من النجاسة الغليظة المانع من صحة الصلاة يعني أن يزيد على قدر الدرهم، أن يزيد على قدر الدرهم مساحة. قال الدرهم إخواني مقدار مقعر الكف يحطين ليرة سورية هذا المقعر ما إخواني هنا وهذا بيطلع 3 ليرات 3 غرامات و20 3.20 ضرب إخواني هذا بالنسبة للغرام وزن الذرع أما بالنسبة للمساحة وزن إيش درهم درهم مو 3 وزنه 3 إيش مقدار مقاركة. قال فالمانع من الغليظة أن يزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان مائعا هذا كان إيش مائع ووزنا إن كان كثيفا كمان وزن درهم كان إيش كثيف يعني غليظ. والمانع من النجاسة الخفيفة أن يبلغ ربع الثوب، أن يبلغ إيش ربع الثوب، أن يبلغ شان كنتو ربع عندي غلط أن يبلغ النجس ربع ربع الثوب هنا أن يبلغ ربع الثوب. الربع الثوب مانع أما أقل من الربع ما فعل والله شلون شو المراد الثوب البدل اللي لابسها بدل الإنسان كله انت شلوني أسأل الأقوال انت شلون أقواني نعم. ثم قال خلاف سيدنا الإمام الشافعي طلفاء عن سيدنا الإمام الشافعي لا يعفى من النجاسة شيء لا خفيف ولا ثقيل أبدا لا يعفى من شيء ابنه في الدنيا أصلا فيها إيش فيها شو إيش وراء الحرج رضي الله تعالى عنه. ثم قال حيبين ما هي النجاسة الغليظة وما هي النجاسة الخفيفة. قال وكل نعم إذا كان أقل من هذا بالصحة النجاسة الصلاة معه قال لك شلون الإمام هو ولو كان هو صح لكن الإمام لازم يحتار نعم ما تنشوي يا حتى لازم تكون صلاته على جميع المذاهب صحيحة قال لك شلون يا ابني معلومك الإمام إلى إيش مقام شلون. أما الفرض التقدير صليت بس الصلاة بوشن إخواني. قال وكل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير فنجاسته غليظة. طيب شو يخرج من بدن الإنسان؟ يخرج البول هذا واجب غسله ولا لا؟ الغائط الدم أصيب في شيء يخرج من بدن الإنسان وما يجب غسله؟ نعم العرق قديش نعرق بالصيف يطلع منه كذا عن طريق البدن واجب انك من أضوضوك هذا شيء؟ لا اللعاب اللي يطلع من فمك من أضوضو شيء؟ لا بارك الله شيخواني هالمخاط اللي بينزل من الإنسان بينقض الوضوء شيء؟ لا عم تحطوا بالكم يا ابني يا سلام. قال كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتطهير بالشر كالبول والدم والغائط أو والقيء إذا كان من الإنسان ومش أكثر فنجاسته غليظة. وكذلك بالنجاسة الغليظة ألحق الإمام أبو حنيفة رضي الله الروث والأخثاء. الروث ما يخرج من البغل والحمار الأخثاء البقر ما يخرج من البقر والله شلون هذا عند أبي حنيفة النجاسة غليظة خلافا لأبي يوسف ومحمد عندهما خفيفة والله شلون. وهناك رواية عن محمد آخر ما قيل عنه أنه طاهر والله إخواني لما إجا عري والله شلون وشاف إيش طرقات والبقر والشلون حكم بطاهر الخفي والإيش والروس والبعر ومشاكل ايه راح. قال ثم قال وبول الفأرة كمان نجاسة غليظة بالنسبة للمائعات، أما بالنسبة للجامدات خفيفة معطى عنها. هنا وبول الفأرة والصغير، طفل الصغير بارل شلون، والصغيرة أكلا أو لا أو ما أكلا نجاستهم غليظة، نجاستهم غليظة. انت شو إخواني فرمت لا خذوا بابا خذوا أعطيه للشعب الحكيم. هنا وبول الفأرة والصغير والصغيرة أكلا أو لا كله إيش، والمني نجس نجاسة غليظة عند أبي حنيفة. الإمام الشافعي بالنسبة للمني طاهر المني، وعندنا قول كمان رضي الله تعالى حتى عن سيد الإمام الشافعي طاهر ولو مني كلب ولو مني حمار ولو مني بغل ولو مني فأ أبدا كله طاهر المني. ليش بقول هذا؟ ماء يخلق منه الله الإنسان، طب لا شغل بيكون نجس تطبعنا. وليرى إخواني أعظم ماء الله خلقه هو ماء الإنسان. قال الصغير والصغير أكلا أو لا كله إيش عن سيد الإمام الشافعي الصغير إذا ما أكل برش ورش نضح ينضحه. أبو حنيف يقول مراد بالنضح الغسل، مراد بالنضح ترش شوي مزيل النجاسة النجاسية. إخواني الله يرضى عنهم واجتهدي. ثم قال يجب غسل رطبه المني، إذا كان رطب تغسله، ويلزئ الفرق في يابسه، إذا كان يبس تفرقه سواء كان من الثوب أو من البدن، ولو بقي أثر ما أعطى عنه. انتوش الإخواني نعم فضائل الغسل مويك يا ابني، لكن الإنسان يعني عم نحكي بالنسبة لحكم الجواز، أوقات الإنسان بيكون يعني ظروف مواجهة بني على الفرض إنه نمت بالنهار أنت وتلوت وصعب عليك أن تغسل فرقته مش طيب أبدأ سنت تسلع وتغسله. نعم رحمة الحمد لله. ويجزئ الفرق في يبسه. ثم قال وإذا أصاب الخف نجاسة، الخف ما يلبس في الرجل ليه يسموه خف؟ يعني المسح يسموه، يعني خف من الغسل للمسح. الله يرحمك كما قص ايام الشتاء وايام البرد يا ابني تمشي على الجربات اللي قال اسمها من فضل الله عز وجل. واذا اصاب الخف نجاسه لها جرم يعني حجم كالروس فجف يبس فدلكه في الارض جاس. دو اخواني خلاف الامام محمد وامام ايش زفر عنده لابد من الغسل. دو اخواني اصوف لكم يا ابني، هو راح يبين لنا الشيخ راح يبين لنا المطهرات. المطهرات يا ابني الله يرضى عن ابن عبدين عبد 21 مطهر، قديش 21 مطهر المطهرات اللي بيطهروا الانجاز، لكن كل شيء له شيء. فهمت يا ابني؟ شو هون الله يرضى بيقول ذكرهم بالابيات الثلاث المطهرات والغسل اذا غسلت النجاسه تطهر ولا لا؟ اي لا. ومسح مسح بالنسبه للخف تدعك رجلك بالأرض هذا بلور سك الأشياء اللي ما إيش ما بتشرب النجاسة صح هذا السر أبغى نظر شايفين إخواني مرأي نزل منك روح دم عليها تمسحها بالخير نظر كل واحد مس كل البلور والله يا ابني. قال ومسح والخفاف كما الخف والجفاف الأرض إذا جفت طهره والله شلون. قال مطهر كم واحد عد ثلاثه هو غسل ومسح وجفاف ونحت للخشب تنجس الخشب تنجس الفارم يسموه الظل تطلع النجاسه طهره ونحت وقلب العين. شو قلب عندك؟ لا عندك شويه خمر صاروا خل طهره قلبت العين. قال ونحت هي النحت وقلب العين هي العين انقلبت من شيء لشيء تعال الطهر والحفر يذكر حفر نجست الارض جبت المحفار وحفرتها ضغطت له قلبت فوق الجسد ودبغ جيب كلب ميت صفات النصرة جبت السكين سلخته حطيته بالشمس جف رغد رطوبة طهر او خدته عند دباغة بغته تعمل سجاد الصلاة بصلي يعني أحلام شاء الله الحنثين ما يشافع اين نسي طابلت لهم طيب ودبغ والله شعبي وتخليل تخليل هي اذا الخمر صارت خل طهر وتخليل زكاة كمان جبت السكين وذبحت انت الحيوان اذبت تطهر والله شلون المدى الحني اذا واحد ذبح الكلب يطلق لك ما بديش اكله بس الاطراف طهر بيجي واحد ياكله اما لو حملت منه بجيبك شوي يصلي تسع صلاتك انتو شو اخواني نعم تخلله اذا تخلل ايش الخمر صار قل راحت ايه وفرك بالنسبة للمني ودلك بالنسبة للخف والدخول شو الدخول مثلا عندك جرم ماء مثل هجس تحت عليه الحنفيه من فوق دار الله شلون اما تغرف صار كان حكم حكم جاري بيطفى بس لو يعني عندنا شيء اذا فتح الحنفيه عليه ايوه وصار تنزل هالماء انت تغرف منه طهر طاهر صار او عندك مثلا بركة مي وفيها نجاسه وصلت عليها الماء من ثاني جهه وصرت تمشي خلاص ما جاب اي نعم التغور بئر تنجس وارد الماء منه طهر تصرفه بالبعض هذا بالنسبه للحبوب القطن والكتان والشعر والصوف والوبر مثلا بيكون الفلاح كان يدرس بالاول على المورج بحط الدواء بتصير الحمار ببوي بصل امحار الثور كله شو بيسوي هذا تنجس ولا ما تنجس تنجس لكن اجى لعندك فقير اعطيته مد قمح اعطيته كم شيء اجى لعندك واحد معه فواكه اشتريت منه حط قمح قمح التفريق هذا مطهر ليش لانه التنجس ما عرفنا فين صغير من يقيناه للموجودين لما تفرغ حكمنا بالتفريق اجوا التفريق تصرفه في البعض ندف بالنسبة للصوف والقطط الندف هذا بيصير كثير منه يعني كمان ايش ممكن بطهارته ونزحها اذا كان عندك بئر ونزحت الماء فيها يطهر ونار نار بالطهر عندك خشبات نجس وحرقته عندك ثوب حرقته طهر الرماد تبعه طاهر عن سيدنا شاف ان ما بطهر والله شلو كانوا ياخذوا الجلد يحرقوها يخطوها مع الكلس بالأول والله شو وصينوا فيها الأساطيح هنا الماء اللي بينزل عليها مدى الغيب الشافع نجس هذا أبي حنيفة قال والله شو النار مطهرة سؤل أبو حنيفة قال له ما الدليل يا إمام على أن النار مطهرة قال له الدليل العاصي المجرم الله ما بدخل الجنة حتى دخل النار بغسله كم تغسيله والله شو وين تفضل قال يعني رضي الله تعالى عنه الله يرزقك العفو والعافية يا رب هنا وذلك الفران يبقى عنده ايش لما التنور بيجيب خرقه هيك يبقى ويمسح فيها ايش هذا مخر هذا بهالنار ضربتها احترقت هيك لك هنا وغلي الغلي للدبس العسل اذا تنجس يكبه لا بتحط عنده ماء تغلي والله شنو تغلي تغلي تغلي تغلي اول مره وثاني مره وثالث مره وغلي غسل بعض انت تنجس يعني اصاب بول لبعض بنطلونك ما عرفت اي جهه يا ترى من هو اجتهد اي جهه قول هون غسله خلاص والله شنو هنا غسل بعض تقور تقور السمن والجبس اللي كان جامد واصبر من قيمة منجيب الموس او الملعقة ومن اول المحل اصابته من كبول بقى كله طاهر هذول ثم هناك اخواني من جملة طهارات الريق اللعاب لعاب الانسان مطهر حتى لعاب الحيوان مطهر الهرة تاكل فارة تشرب السمن اللي هذا تنجس الاناء اما قعدت لحوست حالة وغندرت حالة وجي شرب الطهر ما صار مكروه اصبعك تنجسك ما في ماء بالحسب تمسؤها بالحس تدخل ضار لك شلو واحد شرب خمر ضار لك شلو وتميت بعد شيء حتى بلعري طهر تمه اما يجي رأسا يشرب خمر يجي يشرب من الكاس نجس انتوا شو اخواني نعم قول اذا كان ما كبير مثلا بالحمام اذا كان بيطلع خارج من عبدي كله صفصفه نعم ميله بس يكون من جل الماء عليه الجرم كبير بالحمام مثلا سنك او مفترض انا جرب الطريقه هيك نعم ما بدنا نستهلكه كله اذا ميلناه فتحنا الحنفيه وجريت الماء طهر بس متى ما جر الماء تحته من تحته حتى قالوا الغرس هي من فوق نازل انت عم تغرف من حوالي عكس الجريان اي نعم قال واذا اصاب الخف نجاسته لها جرم مثل ايش كالروثي فجف فدلكه بالارض جاس حتى لو كان معك بس فركناه لها مر خلاص يعني لو دعست بالتراب دعس على بول هذا البول هنا ودعست بوق بالتراب حتى صار سميكم فرقته هيك رح مطهرك اينا خلافا لمحمد وزفر عنده لابد من غسل والرطب وما لا جرم له كالخمر لا يجوز فيه الا الغسل نسم المسح هذا اذا كان بدون ما تحط عليه تراب اما تحط عليه تراب وفرطه بيس والسيف والمرآة لامرأة يكتفى بمسحهما كمان وكل ما كان ثقيل كالبلور الجدار المدهون هذا كمان وعلى جنب مسحته هيك الهرخام الأشياء كله هيك أنا قال يكتفى بمسحهما خلافا لزفر فيهما يعني في السيف والمرآة سيد الأخواني نعم قال وإذا أصابت الأرض نجاسة فذهب أثرها جازت الصلاة عليها دون التيمم خلافا للإمام الشافعي والإمام زفر مثلون الارض اذا وقع واحد بول بهالارض وجف اما الاثر مبين ما بيضر الاثر بجوز صلي عليها واما التيمم ما بيجوز ظل فلون هنا قول بالجواز رحمه يا ابي تيمم بالجواز كمان بيجوز نعم نعم ارض البيت دون طيب بس كله هيك نعم متى ما جف هذا هذا مبين في نجاسه ليش ما نحن الخلل بيوتنا هون بجوز انك تنام فيه نظيف ظهر لك لو اما روح للقرى تفرج ما في لا مي ولا في تعذير ولا في اما هون انا شو بتغطي ادب الخلصة كأنه قاعد البيت في حمامات لك احنا ملوك يا ابني بالشام نشكر الله كثير يا ابني اذا كان القرى بيشكروا الله مرة الحج نشكر الف مرة لكن يعني في أذان المرتاح ما في أحد ما في أحد مرتاح يا أبي ما في أحد مرتاح فالرجال عم تسمع كرة الأرض كلها ضار له شلون أبدا قال وبول ما يؤكل لحمه الفرس الغنم الإبل البقر وبول ما يؤكل لحمه وبول الفرس التنصيص عليها ودم السمك السمك ما له دم حقيقة ضار له شلون ولعاب البغل والحمار وخرء ما لا يؤكل لحم من الطيور نجاسته مخففة نجاسته كل ما يكون من العقاب والنسر والباشق والحداء أي شو عبدولة أي نجاسة خفيفة ما يؤكل لحمه اللي يؤكل لحمه طاهر أما ما لا يؤكل لحمه هذا الذي لا يؤكل لحمه هذا نجاسته خفيفة أما الذي يؤكل لحمه نجاسته طاهر تذكركم عن الشيخ الجوبري الله يرحمه والشيخ ثاني قاعدين واحد حنفي واحد شافعي قاعدين تحت الشجرة سيران زرق عصفور على ايش على كتف الشيخ الشافعي قال له الشيخ شو نزل على قال له مما قال بطهارتي ابو حنيفه قال ولم يقل له الشافعي نقطة عيد ايش قال له من زرق الطير عليك مو حلوه العباره قال له ما قال بطهارتي ابو حنيفه الله يرضى عنه ايه اخي شو قال وبول ما يؤكل لحمه البول الخرق مر معنا خلاف الإمام محمد وبول الفرس ودم السمك ولعاب البغل والحمار وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور نجاسته مخففة وخرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر الصفور ما عدا الدجاج والبط والوس النجاسة غليظة والوس نجاسته غليظة المذاق قال لك إلا الدجاج والبط الأهلية ما دخل ونجاستهما غليظة أبدا البط البر لا البط البر لا والوز البر لا المعيش والطهر أي نعم وإذا انتضح عليه البول يكون واحد عن بول إجا هوا وسفوا أو الصعب آسي يارلسلو كمان تطرش. وإذا انتضح عليه البول مثل رؤوس الإبر فليس بشيء. معرف عنه خلاف الإمام الشافعي حتى قال رؤوس الإبر هو مراد محل الدخل في الخير. هذا المراد برسول الله ليش رحمة نعم. فصل. ويجوز إزالة النجاسة بالماء هذا بين المطهر هون المطهرات أول شيء بالماء وبكل ماء طاهر كمان هي رحمة مثل ايش الخل. الخل إذا كان ثومك نجس ما فيه ماء وجبت شوية خل وصرت تمسك أو ماء الورد يلا شلون أو ماء مثلا أيام لما بيزر في الكرم الدالي بس بيزر الماء جماعة الماء أنت وصرت فيها الثوب النجس أو بدل الوضوء في خلاف قال بعض مقال بجوز بعض مقال بجوز. وبكل مائع طاهر كالخل خلافا لمحمد وزفر والشافعي عندهم غير الماء ما بجوز. وماء الورد كمان بجوز انه يزيد في النجاسة فان كان لها النجاسة عين مرئية مثل الدم للغائط اينا فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوالها بين الدم على الثوب الدم تغزو حتى تروح يروح اللون والله شلون قدر نجاس بيني تغسل حتى تروح ايش اما اذا كان مو مبين بون جف والله شلون مثلا خيط على الحنفي وفرق وخلص سيدنا الاخوان اذا شق زوال ما عفو عنه اي نعم. قال فإن كان للنجاسة عين مرئية فطهارتها زوالها ولا يضر بقاء أثر يشق زواله. تحتاج إنك تجيب إسنان تحتاج صابون تحتاج عم تقدر بسوي الفقير فقير ما يطلب يشتري المعفى عنه هنا. قال ثم قال وما ليس بمرئية إذا كان النجاسة مو مرئية مثل البول والله شلون فطهارتها أن يغسله حتى يغلب على ظنه طهارتها تغلب على ظنك أنه صار خلاص. هذا كان بالأول عن الصلة بالإناء أما الآن نفسها الحنفية خلاص الله يوم مثل ما فرقت أمشى خلاف سيد الإمام الشافعي عنده الظن ما بيكون يقين. قال ويقدر بالثلاث أو بالسبع قطعا للوسوسة من باب الاحتياط أما تصلها بالإناء والله شلون ثلاث مرات أو لحد السبع حتى قطع إيش الشك ورد إذا ولا الكلب إناء أحد مفصيل وسبع إحداهن إحداها بالتراب ولا بد من العصر في كل مرة إذا كان ممكن عصره والله شلون إيه سجادي ممكن عصره والله شلون وكذلك يقدر في الاستنجاء والله شلون الاستنجاء كمان يعني يمسح ثلاث مرات والله شلون نعم. فصل والاستنجاء سنة عند أبي حنيفة لكن بشرط انه ما يتجاوز المخرج والله شلون كانوا زمن الصحابة الله يرضى عنهم يبعروا بعض مثل العزايم ياكل واحد تمرة اذا صلى تمرة بالنهار تمرق شو بدها تطلع مثل البعرة ما بيلوث ولا في شيء اما عنده ايش اشكال والوان طالع اذا ما غسلت نجس حالك نجس اينا. قال والاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين الخبر والدبر إلا الريح إلا الريح يجوز ثم قال ويجوز الاستنجاء بالحجر نعم كمان والله شلون وما يقوم مقام الحجر الورق الآن نجيب ورق هالشيك ويشعر فيه والله شلون نعم نعم نعم والله شلون وما يقوم مقامه خلاف الإمام الشافعي عنده غير بالماء ما بيصير والله شلون قال مقام الحجر مس يمسحه حتى ينطيه إذا كان تمسح المحل حتى ما عاد يطلع شيء على الحجر أو على الورق أو على الفضل شلون نعم. والغسل أفضل مالو الغسل غسل أفضل إذا غسلت أفضل من الحجر هنا أم أحسن هاي أحسن فضل شلون قال وإذا تعدت النجاسة المخرج جاوزت المخرج هنا لم يجز قال شو قال والغسل أفضل وإذا تعدت النجاسة المخرج لم يجز إلا الغسل لم يجز إلا الغسل ولا يختلف معلوم ولا يستنجي بيمينه مكروه الإنسان يستنجي لأنه عم تحط الطمة عم تأكل فيها يستنجي باليسار إيه نعم باليمين ولا بعظم كمان لأن العظم أوتي بيشرح أو بيكون أمنس كثير ما بيطلع النجاسة. يعني لا، وكمان ورد إنه طعام الجن الله بيجعله لحم للجن بيأكل، ولا بروس. ضل الروس معلومة نجاسة، بالزين نجاسة بالنجاسة كمان تسبت يعني هو ما في، ولا بطعام حب إلى فم أحدكم حتى يشتغل بها 360 عاملا، أولهم ميكائيل وآخرهم حباس. النعم يعني. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء. هذا تقضي حاجة هذا بدك لا تستقبل ولا تستدبر. هلا شوف البيوت الأدب الخلاء عندنا الناس كله شرق وغرب، غرب التومة جنوب وشمال. هذا شلون؟ عن سيدنا الإمام الشافعي إذا كان في البيت ما بضر، في حيط، في حيط جدار أمام عندك حنيفة. لا أبو حنيفة يقول لا فرق لا في الصحراء ولا في البيوت أبدا، كله مبلوس. عند سيدنا الشافعي في الصحراء ما بيجوز، أما بالبيوت بيجوز. ليش؟ في حاجز الله يرضى عنهم. كتاب الصلاة انتهينا من بحث إيش الأجاس والطهارة عن قاس. في شو نقول للرجل هلا على الشباب يروح على الواقع يكتب في حال المشي؟ نعم. شو هذا؟ إيه على أغلب الناس دي. لأن مضطر ما بيش ما بيش عنده بيشو بيشو بيشو بيشو بيشو حتى فيش مرض عنا. مر معنا. لو اضطرش كل بدنه وهر السبع البول لما صار. ما نظف الزكاة نعم نعم نعم نعم نعم نعم لازم تتوسع لا تأخذ شيء بالأوامر في الإسلام. الإزالة السجاء سنة مفر إذا نزل هيك مثلا في شيء خلص اللي بين القضيه ما بسمي القضيه ما بسمي. لو شد هيك ونفض ما تمشي ما نقول بعد طلع شيء. يلا شو؟ اما اذا تمشي ازاله اللي بالمخرج السنه، لو ما زلت معلش عم تعطوا بالك. هي الرحمه، هي الرحمه بالمؤمنين. مش يا ابني؟ نعم. اما نشد عم نقول انه صح الصلاه ولا لا؟ ما نقول ما صح خلص. لو مسني خلص ما فعلنا. شايفين اخواني؟ الحمد لله. بالنسبة للثوب ما في عنا قدر الله. إيه لك. يعني إذا الفرق لو الثوب إنزين. ربع أقل الربع ما فان. إيه بالنسبة مقعر الكف. إذا كان كبير. أما إذا كان نقف لو نبل الثوب كله رشاش ما فان. لو كل لما تأوت بهواء. إذا كان مثلاً لبس وين نزل من نفس. هنا. فصل. فين سنة؟ كتاب الصلاة. كتاب الصلاة. قال. كتاب الصلاة. وقت الفجر الأوقات خمسة، الفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني المعترض إلى طلوع الشمس، إنه معنى فجران، فجر صادق فجر كاذب. الفجر الكاذب بيطلع قبل الفجر الصادق، بيطلع بوسط السماء هيك من الشرق بيطلع للإيه للغرب هيك قوي بوسط السماء تضوي الدنيا يخمنوا الناس إنه إيش أذنوا سر فين سفر بغيب هذا وبعده يطلع في الفجر الصادق. كيفين اخواني؟ نعم. اذا فجر صار ما بيطلع مجرد في البيت تروح الشمس. مجرد شغلك بيطلع ايش؟ بيطلع ممتد بالعرض. من الشمالي للجنوب. صادق. صادق. اما هذا الكادي بيطلع بوسط السماء. بيطلع من الشرق لايش؟ شرق الغرب هيك. بوسط السماء هيك. من دار الاسترحان. لكن بيطلع من هالجهة هاي لهالجهة. بيطلع هيك. هذا شغل بيطلع هيك. فجر الكادي بيطلع هيك. طيب الصادق؟ الصادق بيطلع هيك بالعرض. ما بيطلع من جهة الشمس كفاية صادق. كل هالجهة الشرق هاي كله مو بس طريق هيك نور من العرض للعرض. خط واحد. خط واحد. أما هذا كله بالعرض من العرض للعرض الشرق من الأول لآخر بيطلع منه. برافو عليك. فهمت شلون إخواني؟ نعم. قال إذا طلع الفجر الثاني المعترض ذاك مو معترض طلع هيك من جانب السرحان الذئب بيطلع إلى طلوع الشمس. ووقت الظهر من زوال الشمس، زوال يعني ميولة عن كبد السماء والله شو على جهة الغرب، من زوال الشمس إلى أن يبلغ الظل مثليه. ظل إخواني الشخص، شوف هاي الظل، شوف إخواني هاي قلم، هاي مثلا إله ظل مو بيّن واضح لو كان في شمس بيّن ظل. مثلا هالظل هذا إذا صار هذا الظل لهالشخص مرتين طوله ما عدا في الزوال هذا بيكون خلص وقت الظهر دخل وقت العصر. خلاص انتهى صار له شهور ودخل وقت العصر. هنا قال وقت الظهر من زوال الشمس متى ما الشمس مالت عقب السماء جت الغروب هلا مو هيك الشرق نحن نسجل جهه القبله تيابيت بتطلع الشمس متى ما صار يفوج بينك على انفك تمام هذا وقت الاستواء هذا ما في صلاة ما في صلاة متى ما مالت لجهه الغرب على اليمين مالت عليها خلص دخل وقت الظهر الى ان يصير ظل الشخص مثلي ما عاد في الزوال بصلاة وقت الزوال وقت يكون الشمس في كبد السماء اي لما بتزيل الشمس بتميل على كبد السماء بدخل وقت الظهر هون يبقى في ظل صغير الصغير مقدو قديش الظل مثلا اسوه اسوتين ثلاثة اربعة من عذاب بده يكون مثلي هنا هنا قال لما قال يساوي مثلي نعم هون عند مثل مثلي عند ابي حنيفة بده يكون مثلي عند الصاحبين المثل متى ما صار عند الإمام مثله وذلك عنده يسموه العصر الثاني عند أبي حنيفة يعني بيفرق بين الأول بعد خروج الثاني بيفرق تقريبا 50 دقيقة بعد ما يدخل العصر مذهب الصاحبين مذهب الأئمة الثلاث بعد 50 دقيقة حتى يدخل العصر عند أبي حنيفة بعده هن قبل أين وان متى ما صار ظل الشاخص مثله انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر عند ابي حنيفة حتى يصير مثلين دقيقة معناته 50 دقيقة معناته هي تستفيد من عزاه الانسان صاع عليه ايه وصلي عند ابي حنيفة صلي حاضر صلي حاضر كان استاذنا الشيخ عبد الحكيم الافغاني رحمه الله تعالى استاذنا الشيخ عبد الحكيم الميداني كان يصلي العصر على مذهب ابي حنيفة لما يصير ظل مثله يروح يصلي بالامر الى جماعة ينتظروا يصلوا ويا العصر الثاني باب الورع والله تيدي في جامع قشوي بالقصوم ايوه تمام اطراف لا بيصلي سيد الا بعد تقريبا مرور عصر خمسة هاي دقيقة شايفين بعد مرور بعصر حتى بيشتمع كلهم حتى يدخل له عصر ثانية صلي الى الى الى نعم شلون؟ كل واحد ظل متى ما صار ظل معمول به معمول به المثل قول الصاحبين قال الصاحبين وقول أئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد عند أبي حنيفة هتصير له ظل الشخص مثلين والله شلون بيناتهم هناك 50 دقيقة اي نعم كان أستاذ ما يصلي العصر دائما بالأمن عصر دائما اي نعم وإلو جماعة ينتظروه قال ووقت الظهر من زوال الشمس الزوال يعني ميولها إلى جهة الغروب إلى أن يبدو الظل مثلي خلافا لأبي يوسف والمحمد والشافعي عنده مثل واحد إلى أن يبلغ الظل مثلي عند الإمام ومثله عند الإمام أبي يوسف ومحمد والشافعي سيدي إخواني وأحمد ومالك كمان سوى في الزوال في الزوال ما بيحسبوه ظهر لك شلون ونزول الشمس بيكون في هذا بيكون مثله غيره في هذا يعني مو واحد حيث أحد ما وقت واحد الله يرضى مذاهب الثلاث أدرى مثل صاحبين أما في بعض أئمة من المجتهدين غير الأئمة هذول موافقين هنا كلمة يبلغ غسيل بدها تصنيف شو عندكم؟ الياء أول كلمة عليها ضمة لا يبلغ صحوه يبلغ أين يعني عنده نسخة مثل نسختين والله كله يمكن سوى فيء الزوال يعني ما تحسبوا فيء الزوال نعم راح ليش سموا فيء إخواني؟ لازم يكون ظل هذا الظل لما تطلع الشمس يبقى هذا اسمه ظل بيقول الناس عنه فيه ظل لما ترجع لجهة الغروب بيرجع الظل لترجع اسمه فيه فعل لجهة تانية هذا الشيء ونفس الظل ظهر له شلو لكن لما تطلع الشمس يبقى الظل بعيد هذا اسمه ظل كنت نعرف الظل أما لما ترجع الشمس لجهة الغروب من فعله ثاني ثاني بقول فاق رجع لمحل ثاني هنا قال وإذا خرج وقت الظهر على الاختلاف بين الصاحبين وبين الإمام دخل وقت العصر عند الإمام حتى يصير ظل الشخص مثليه وعند الصاحبين بالمثل وآخر وقتها دخل وقت العصر ما لم تغرب الشمس متى ما غرب الشمس دخل وقت المغرب خلص وقت العصر وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب وآخره آخر المغرب ما لم يغب الشفق والله شلون هنا يعني عند الإمام مراد بالشفق هو الأبيض، الإمام إيش أبي حنيف ما لم يغض الشفق الأبيض، الأول شفق أحمر بيطلع. نعم. هلا الآن عم يطلع الشفق الأحمر لو تحطوا بالكم. نعم. صار له شلون؟ بيطلع بغروب الشفق الأحمر بدخل الشام. أنا كنت برا بالبلد راقبته، متى ما غرب الشفق الأحمر تمام دخل وقت الشام. صار كان بالأول صار يظهر أكثر من عندنا، سنة شفناه سنة نشوفه الشفق. يقولوا عنه شيء كذا. لا شفق هذا والله كان بالأول. لا كان بالأول هيك. واه. قلنا اللي عم يطلع مرة ثانية. هنا أبو حنيف بيقول تغيب الشفق الأحمر ويطلع الشفق الأبيض. ما لم يغيب الشفق الأبيض بيكون خرج وقت إيش؟ المغرب. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء. وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر. إذا ما طلع الفجر هذا آخر. نعم. وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، وآخره وقت العشاء ما لم يطلع الفجر. وقت الوتر أو الوتر وقت العشاء، وقت الوتر شكرا إخواني. ثم قال فصل: ويستحب الإسفار بالفجر. إسفار يعني إضاءة، مش شرط إن شفت واحد إن جاي نبعيد شافه إن فلان أو كذا أو كريم قال له شلون؟ يستحب عند أبي حنيفة الإسفار أفضل لك. ليش؟ معلوم أخذ وقت نوم. قال له شلون؟ حتى يقوم إذا بيكون واحد جنون حتى يغتسل حتى يلحق الجماعة، لازم الإمام إنه نأخر حتى إيش؟ نشوف موضع النبل في انتقاء، وعن سيدنا الإمام شاف من أفضل الإغلاس بأول وقت. قال له شلون؟ لا مشان بالإغلاس وبالتم بتطول الصلاة لوقت الإسفار. قال له شلون؟ أي نعم. قديش مثلا قدوا ابو حنيفه قال فقدروا انه بدك تسفر بحيث لو ظهر لك انك انت كنت جنوب. ايوه صار لك بتشوف تلحق تغتسل وترجع تصلي اما تطلع الشمس. قدروا نص ساعه. بالنسبه للعشاء الى وقت الفجر بيصلي حاضر؟ حاضر لك للفجر. اي نعم قبل ما يطلع الفجر. نعم. شو حكم اللي مثلا صدرك عم يأذن مثلا او صدرك حاله هو عم يأذن والله قضاء ولا صدر يخص الاذان. اذا احرمت نية الاحرام قبل دخول الوقت صح الصلاة. حاضر متى ما قلت الله اكبر قبل دخول الوقت او قبل الاذان بأخر ايه مثلا بيكون شوف ساعتك مثلا اذا كان احرمت قبل دخول الوقت صح الصلاة. إذا كان بعد ما نصلي بقى إذا كان ما نصلي قضاء قضاء هذا يعني. ويستحب الإسفار بالفجر خلافا لسيد الإمام الشافعي رضي الله عنه عندهم إيش الغلس أفضل. قال عندنا دائما الإسفار أفضل إلا في مزدلفة، الغلس أفضل المزدلفة لما يكون بالحاج بأول مطلع الفجر صلي حتى تطلع الإيش تقف تدعي بمشعر الحرام وكذا بالمزدلفة مشان تفرغ للدعاء. نعم. قال والإبراد مستحب الظهر كما خلاف الإمام الشافعي، عند الإمام الشافعي يصلي بوقته بأول وقته في الصيف، وتقديمها في الشتاء لازم تقدم الإيش الظهر في الشتاء لأن الشتاء وقت قليل أوام، إذا أخذ المدخول وقت العصر ما في الظهر. ويستحب تأخير العصر ما لم تتغير الشمس. شو تغير الشمس؟ تطلع فيها هيك عينك ما بتتعب بالنظر إليها. طيب ويستحب تعجيل المغرب لأن المغرب بين المغرب والعشاء قليل الوقت. المغرب غريب. وتأخير العشاء يستحب تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. إلى ما قبل ثلث الليل. هل إذا كان في ناس بيصلي بجماعة معك. أما لا والله بدك تصلي لحالك لا تصلي مع الجماعة أفضل. انتوا شلون؟ أما في جماعة معك بنتظر لثلث الليل أخيرا معلش. أي نعم. قال ويستحب في الوتر آخر الليل. تعرف في الوتر نصلي آخر هذا اللي بيثق بنفسه إنه بيقوم، أما إذا ما بيثق بنفسه إنه يقوم لا صلي بأول وقته، صلي بعد ما صلي العشاء وخلاص. فإن لم يثق بالانتباه ما عنده يعني واثق إنه يقوم بناء في ناس ما بيسي، أما في ناس بيقول لك بيسي سيدنا أبو بكر كان ما يثق إلا بآخر الليل، سيدنا عمر ما يثق إلا لا سيدنا أبو بكر يثق بأول قبل ما ينام، سيدنا عمر يثق بالأخير. قال له شو بر سيدنا عمر يقول انا اذا ما بدي فيه لا افاني الا شو بفي سيدنا ابو بكر لعلي مت انا بهالايش بهالنومه روح صلت فجر ليله الله يرضى عنه، كل واحد له ايش هدف. فان لم يثق بالانتباه اوتر اوله اول ايش الوقت. ويستحب تاخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغد حتى نصلي قبل وقته. والله سلوه ها ابو مصطفى كنا مره بتركيا يحكي لنا ابو عبد الله صلى معنا العصر مو هيك ما صليت العصر العصر جمعنا احنا راح هو مشوار صلى معنا راح مشوار العصر مغيم الدنيا حتى من المغرب اجى صلى هون عم صلى العصر عم صلى المغرب صلى المغرب شو هذول ما جهر الامام بالعصر شو هالعصر بعدين قام للرابعة المغرب ما جهر المغرب المغرب اربع ركعات بعدين ما يوقف الغير من هذا هالأيام الغير بده الإنسان يأخر وقت حتى يتحقق دخوله حتى يصلي قبل وقت. يعني هنيك وقت العصر وقت اللي صار الغيم والحالة هي مثل عنا بعد مغرب نص ساعة تمام ايش بقى الأخ كله غيم وضباب اينا جل جلال الله اينا. قال وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم لتأخير الفجر والظهر والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم المؤخر الفجر والظهر والمغرب ومنعجل العصر والعشاء ايمتى يوم يوم الغيم. ثم قال فصله لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. شايفين اخواني الاوقات اللي ما بصح فيها اداء الفرائض عند ابي حنيفة سنة. لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة ايمتى وصلاة الجنازة اثنين عند طلوع الشمس. عند الطلوع ما بصح اداء الفرائض النوب ولا الواجبات في الذمة ما تحسن تقضيها بالوقت عند الطلوع وزوالها عند زوال إلا يوم الجمعة صح صلي سنتين. قال وغروبها وقت الغروب هذه أوقات ما بصح فيها شيء من أداء الفرائض الحالة ولا الواجبة في الذمة من وجه الإخواني إلا عصر يومه عند الغروب. عصر يومك اليوم هذا وحتغرب الشمس إلا كما تصلى ولا يتنفل بعد الفجر بعد ما قلت صلاة الفجر ما في ناس ممكن أخو الشافعي شو يقول إن الشافعي أنه وقع عن سيدنا الإمام الشافعي معلومة في نجوز نعم. ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس يعني متى ما صليت الفجر متى ما طلع الفجر ما في إيش ما في صلاة بطلوع الفجر صليت ولا ما صليت. أما العصر إذا ما صليت العصر إلا تتنفل متى ما أديت صلاة العصر ما في نعم. ولا يتنفل بعد الفجر ما قالك بعد صلاة الفجر ما بطلوع الفجر إلا بالركعتين تبع السنة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب كمان بعد العصر بعد أداء صلاة العصر هنا ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتين الفجر بعد طلوع الفجر إلى صلاة سنة الفجر ركعتين ولا قبل الغروب عندنا ما في لكن مخير عندنا والله شلون ما في شيء سنة مؤكدة مخير إن شئت بصلي ركعتين وإن شئت ما بصلي شايفين إخواني ولا قبل صلاة العيد كمان قبل صلاة العيد في البيت مكروه النافلة وبالمسجد مكروه النافلة حتى ترجع قبل الصلاة بعد الصلاة تكبير بعد الصلاة رجعت لبيتك إلا كنت إيش صلى. قال ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة متى ما خرج الإمام من غرفته وطلع على المنبر ما عاد في الصلاة بارلك اليوم بس تسمع إيش الخطبة ولا يجمع ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر ولا يجمع إيه ولا يجمع بصير ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد صلي الظهر العصر في وقت الظهر أو في وقت العصر المغرب العشاء في وقت المغرب ووقت العشاء إلا في عرفة نجمع بين الظهر والعصر في مزدلفة بين المغرب والعشاء هذا مذهب ابن حنيفة رضي الله عنه إلا في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم بين الظهر والعصر المغرب والعشاء والمغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة بس في الوقتين أين الإمام بحنيفة عند الإمام الصحيح ليه السفر بالفصحى من الجمعة عند سيد الإمام الشافعي بجوز يأخر أو يقدم يأخر أو يقدم مخير سيد الإمام نعم في المسجد لا في المسجد ما في مكروه طيب بعد ما صليت العيد وأنت في المسجد مكروه تصلي في المسجد رجعت لبيتك لك تصلي فضل شلون يعني بعد طلوع الشمس وانت في بيتك مكروه تصلي في البيت مكروه اذا جيت على المسجد صلي تحية المسجد وبعد صلاة العيد لمعلومك الناس عم تطلع على تصلي يمكن بدها خبصوه يرجعوا يصلوا على بعض كمان صلي ترجع لبيتك بتصلي ما في مانع ورد من صلى يوم العيد في بيتي ركعتين ف فكان له من الأجر بعدد إيش الأموات قديش ميت بصلت عيد نفل سنة الضحى بصلت عيدين في بيتي بصلت عيد له أجر بعدد الأموات لأنه ما تكثر من الأحياء قديش على موتنا صار شلون أي نعم قال ولا قبل صلاة العيد ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة صار شلون ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر خلاف سيدنا الإمام الشافعي ثم قال إلا بعرفة والمزدلفة هذا متفق عليه بعرفة يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بمزدلفة من أخر المغرب نصلي مع العشاء جامعة أخيرة هذا إذا إذا إذا تدرك المغرب قبل ما يطلع الفجر أما حق المركز فصلي بأي عرفة أين مكان مزدلفة 12 الظهر ثاني يوم نحن مرة نحن مرة معنا وصلنا أخي على مزدلفين راح تطلع الشمس وما حصل ننزل نصلي بالأرض صليت يوم الإمام أنا وأنا في السيارة بالإمام مغرب وعشاء المغرب وعشاء والفجر مو كمان صلينا صلي فجر كمان شو في ازدحام هائل تخوف ثم قال باب الأذان والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذاكرون وبعملك الغافلون فأنهم لا إله إلا وتب علينا يا سبحان كسرنا يا سبحان وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع عبادك الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وعلما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء نسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا الذي هو عصمة أمرنا وإلى غيرك لا تفينا وعن بالك لا تقطعنا من رحمتك الواسعة لا تحرمنا ومن تفسيح جنابك لا تبعدنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أوصانا واستوصانا ولمن صنع معنا معروفا ولمن صنع معه معروفا من المسلمين الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلمين والمتعلمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبالسند إلى الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصل الحنفي في كتاب هذا الذي سماه المختار في الفقه الحنفي. قال: باب الأذان، الأذان الإعلام بأوقات الصلوات الخمس الإخوانيين، وأصله هو في القرآن: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فارعوا إلى ذكر الله. ثم نودي أذن وإخوانيين. نعم. وصفاته المعروفة، ما تعرف صفة الأذان؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الفجر يقول: الصلاة خير من نوم الفجر قبل لا إله إلا الله. قال: وصفته معروفة ولا ترجيع فيه، هذا عند أبي حنيفة. شو معنى الترجيع إخواني؟ يا أبي المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول لحاله: أشهد أن لا إله إلا الله. يجب أن يسمع نفسه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه كل الأربع كلمات. يجب يرجع: أشهد أن لا إله إلا الله، يرد يفع صوته أي تسير، يعني قالوا بالأول مخاطر الصوت، لا مو مصر مخاطر الصوت، الثاني رفع صوته. عند أبي حنيفة ما في تسير. الحديث الوارد بذلك، الرسول لما كان عم يعلمهن ابن أم مكتوم ما صار يرجحهم والحال شوية ثم يرفع صوته فينا في حفظها، هيك أولوها رضي الله تعالى عنه. قال: ولا ترجيع ولا ترجيع فيه، في هذا الترجيع يعني أن تقبل صوتك بالشهادتين لله وللنبي صلى الله عليه وسلم ثم ترفع صوتك فيه. والإقامة مثله، الإقامة مثل الأذان بس تزيد قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مرتين، خلافا للشافعي. فتوفى عن سيدنا الإمام الشافعي الإقامة إيش؟ مرة مرة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي الصلاة حي الفلاح، الخمس صار مثلهم. فأنا نحن مثل أذان أبدا. قال: ويزيد في نعم قال في الصلاة في رواية عند الشافعي مرة واحدة الله، وعند الإمام مالك مرة واحدة كمان في الله. ويزيد فيها في إيش؟ في الإقامة بعد الفلاح، حي على الفلاح، يعني شو معنى حي؟ يعني هلموا إلى فلاحكم، والله اسم فعل، هلموا إلى فلاحكم إلى نجاتكم إلى صلاتكم صلتكم بين الله. قد قامت الصلاة بزيد إيش؟ مرتين. صار لشلول. قال: وهما الأذان والإقامة، هو الأذان والإقامة سنتان للصلوات الخمس، سنتان للأوقات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. اي نعم. والجمعة كمان، لأن الجمعة صلى بدل الظهر سبع وخمس. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين. وأصل إخواني ورود الرسول عليه الصلاة والسلام كريما نايما لما صار الأذان يقيم الصلاة، وجدوا إيش؟ إجا بده يخذوا لما صيف تعطيني خبر، وجدوا يسوب الصلاة يقول لحال: الصلاة خير من النوم، الصلاة سمح علينا بها أي نبيها، قالوا: ما أحسن هذا، اجعلها في صلاة الفجر فإنه وقت نوم وافلة. صار له شغل. فعندنا واحد من جديد فرنكوز اسمه علي الباريخ، هذا سامي شخص، وكنا الظهر هناك أنا كل أم أذن إيه أذن وصل: الصلاة خير من النوم الظهر. شو هذا؟ قال: الناس نايمة على طول، أمي ولا جئرة لا يكتب. قال لي والله الناس نايم على طول عنده الفجر والصور كله غفل على طول. قال وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة. نعم تأخير على الصلاة الدكتور. نعم مشان أذان نحن موجودين في الصوفة. نعم أنا مؤذن أذان الحي يكفينا. ها خلص مثلا أذنوا بيتك أعب بيتك سمعت الأذان أم الصلاة الدكتور تأذن في نفس بيتك. أذان الحي يكفينا حديث. نعم حديث لك ولو أذن قال شلون ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود ولو أذنت يكون أفضل لكن ما تأذن تسمع الناس تسمع حالك والله شو تقولي شو صار والله يقول شو خلعوا الجماعة شو صار الدين نعم أذان الحي كثير. قال ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من نوم مرتين ويرتل الأذان. شو معنى يعني شيء لا تعجل جميل لا يعني يفصل بين الجملة والجملة. الله أكبر الله أكبر استكبار الله أكبر الله أكبر استكبار. أما الإقامة الله أكبر الله أكبر شهد أن لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله شهد أن محمد وصل مع بعض العشر. قال هنا ويرتل الأذان ويحضر الإقامة الحذر السرعة الأقراء من قراءة ورش. قال هنا ويستقبل شو قال هنا ويستقبل بهما يستقبل بالأذان والإقامة القبلة مستقبل قبلة مستأذن مستقبل قبلة ويجعل أصبعيه في أذنيه بصحة يتفيد الهمزة أصبعيه أصبعيه أصبعيه ليش لأنه يصير عند الصوت أقوى. قال أنا ويجعل أصبعيه في أذنيه ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح. نقول حي على الصلاة تلتفت على اليمين حي على الفلاح تلتفت على اليسار مشان تسمع على اليمين على اليسار. أما كم وجهك لين للقبلة نقول شو الإخواني مو كل اللي يتفيد لا مو كل هو أما مثلا قال أنا بالمنارة شو بدي بتدور لك لكن وجهك القبلة شفت هي تمشي هيك على هيك وكل دم وجهك القبلة دم تلتفت إخواني. نعم. زور هيك وأنت وجهك نعم. معروفين أنت بيجور. أما في المغرب ما. بعضهم يقول يجي جلسة خفيف مقدار ما تقرأ سورة الإخلاص مرة. نعم. في مسجد بيقرأون. إيه إيه. هو مواد ترى لكن بدعة حسنة مثل ما كل بدعة سيئة. البدعة السيئة هي التي بتميز سنة وبقوم مقامها هذه البدعة السيئة. قال الله شلون من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة هي البدعة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. مثلا مثل أجركم بدعة سيئة فاتح صباح الخير صباح الخير هي أمات السنة وهي السلام عليكم قامت مخ هاي بدعة سيئة. أما لو قال لك السلام عليكم بعدين قال لك صباح الخير كيف حالك شلونك طب ما في مانع. أما تقوم مقام السنة وتسجد مكان هاي بدعة سيئة نتوجد الإخواني. نعم. قال ويكره التلحين في الأذان. شو التلحين تطريب. مرة كنت في يبروز هذا هو عصر أذان أبدا كأنك عم تغني أبدا ما تعرف أذان أبدا هذا الجهل هذا ويكره أما يكون الصوت يكون جميل هذا مطلوب. أما التلحين وغير صوت الأذان هذا مكروه نمشي الإخواني. وإذا قال حي على الصلاة بالإقامة قام الإمام والجماعة شو عم يقول لك يعني هلو من الصلاة لبيك يا رب شئر الإمام يقفل والمقتدون كلهم يقفل. فإذا قال قد قامت الصلاة والإمام الله أكبر يدخل الصلاة بمجال حتى يكون حق أن يحقق لك قبل التحقيق الدخل في الماضي مو هيك قد إذا دخلت المسجد تكون للتحقيق حتى ما يكون المقيم كاذب قد قام صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. تركيا أبدا كل الناس كل الإمام بخلق المقيم بخلص بعد أن يخلص أبدا ثلاثة سنون دخل الصلاة قبل الله أكبر الله أكبر أبدا الله يفيد أنا عمل معقول قد قامت قد قامت الصلاة حقا أنت تحقق له كلام المقيم الله أكبر الله يرضى عن الإمام الحميد. وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا يعني بكبر الإمام الله أكبر هو بعد يكمل. وإذا كان الإمام غائبا لمشان ايش نقوم نحن مقتدين ننتظر ليجي والله. وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن معلومة مؤذن إجا لا يقومون حتى يحضر ويؤذن هرح انتهت وحدة ويؤذن للفائتة اي ضريري حتى يحضر انا في عندي فاصل ويؤذن للفائتة ويقيم فاتتك صلاة صلاة تأذن وبيش بتصلنا إذا كنت في بيتك مثلا ترد شو الله أكبر الله أكبر الله يعني شو شيء ولا مصير صلاة ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها صلاة ما دخل شو تأذن قبل وقتها ما يقول إلا في الفجر بالفجر بأذن أذان السحر عشان الناس يقوموا يصلوا صلاة الليل الحجاز صل بأذن الآن بلد أنا بعمل تسبيح ما شاء الله الله شلون الله يرضي إن شاء الله أنا نابلسي هو اللي يعملون التواشيح والتسبيح بالأمن الله شلون أنغام كان أنا خبير بالأنغام كل ليلة أنا غم شكل الله شلون إيه نعم الله يرضى عنه قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها ولا يتكلم ولا يتكلم المؤذن في الإذان والإقامة مقروض ويؤذن ويقيم على طهارة إذا تأذن تكون توضي وتقيم الصلاة وانت توضي هذا من جملة السنة أما لو كان أقام مثلا وما هو متوضي يكون عم يأمر الناس بالصلاة وهو ما عم يفعل شيء هو بيقيم الناس يصلي الوقت بيتوضأ ما في هاي مكروه تحت قريب من التحريم هاي أما إذا أذن وغير متوضي مكروه بس يمكن بالإقامة أشد كراهة قال ويؤذن ويقيم على طهارة ثم قال باب ما يفعل قبل الصلاة هذا يسموه فرائض الصلاة في شروط وفي أركان والله شو عملنا الآن شروط قبل الصلاة شرط شو الشرط إخواني هو ما توقف عليه صحة الشيء وليس جزءا منها مثلا استقبال القبلة إذا تحسن صلي بدون استقبال القبلة لكن استقبال القبلة جزء من الصلاة ستر العورة هي شرط لصحة الصلاة تحسن صلي بكاش بعورة وعندك أواعي ما بيجوز أما جزء من الصلاة ستر العورة هي الشرط شو الشرط ما توقف على شيء ما توقف صحة الشيء عليه وليس جزءا منه ايه تعريفه الشرط ما توقفت صحة الشيء عليه وليس جزءا منها او منه ما توقف صحة الشيء عليه وليس هو جزءا من الشيء قال ما يفعل قبل الصلاة شراءة الصلاة إخواني ستة وهي ست فرائض الأركان فرائض والشروط فرائض ظهر لهم كل فرائض بس الشرط إنه تعبير والركن اللي يجمعهم كلهم من الفرض لفظ الفرض لفظ الفرض يجمع الشرط ويجمع إيش الركن قال وهي ست فرائض ليش ما قلنا ست فرائض الممنوع من الصرف قال مثلون الفرائض على وزن مساجد صلاة الجموع مثلون قال طهارة البدن هذا أول واحد من النجاستين ما هم النجاستان الحسية والمعنوية الحسية يكون على ثوبك أو على بدنك دم مو طهارة البدن يكون بول أو دم أو غائط أو شغل ذلك النجاسة الحسية المعنوية ما تكون جنب ما تكون مقا حائض ما تكون نفساء مش الإخواني نعم قال ثاني وطهارة الثوب ثوب بدك تصلي فيه كل اسم ثوب قبل كل اسم ثوب يعني الثياب اللي لابسها كلها، وطهارة الثوب. ثالثا وطهارة المكان، بتصلي على المكان اللي يكون طاهر. نعم. وستر العورة، هي الرابع من جملة ايش؟ نصوص ولا ستر العورة. وعورة الرجل الاخوان جاي معنا من تحت سرة ابي حنيفة الى تحت حنبلي. وعن سيد الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه فوق السرة الى الركبة، ركبة عند الشافعي مو عورة، عند ابي حنيفة عورة. كيف الاخواني؟ وعند داود الظاهري العورة السوءتان. شو السوءتان؟ القبر والدبر بس فقط، بقت لها مو عورة. ما بيسع الناس اليوم اللي فتوا بالقول هذا. ضاب لك يوم مسابح ورياضة وكله أبدا، غير الخبر والدبر ما فيه. بدك تحمل الناس إنه هذا القول، بدك تقسم الناس كلها. ضاب لك لون، بجوز لك تقسم الناس إذا في قول. ضاب لك لون، لا يعذب الله أحدا بمسألة اختلف فيه. حطوا بالكم يعني بيكونوا رحماء بالناس. لا يعذب الله أحدا بمسألة اختلف فيه. لا مو محصور الفتوى بالمذهب الأربعة، مو قول مجتهد. لأن احنا عم نحكي الشيء اللي بيخلصنا من من عذاب الله عز وجل. أما المفتي بيفتيك بمذهب الحنفي، ضار لك له. أما بالنسبة لنحنا بين بعضنا، ضار لك له، عم نشوف الأقوال اللي وردت فيها النصوص. فهمت يا ابني؟ على ورق. أما الأصل القبل والدبر. نعم. قال ثم قال وستر العورة واستقبال القبلة. من جملة الشروط كما تستقبل إيش القبلة. فهمت يا ابني؟ نعم. أما داود الظاهري وغيره عندهم إيش ومحهم دليل إخواني في نفس البخاري. وكان ايش يلبس ايش التبان والله شلو يصلي به. شو التبان؟ هل تطلع مسرجية من سوى نعم يعني ما من نبه شو التبان وصلى ما في شو شو التبان هذا اللي يصلي مصارعجي يا حاج يلبس مصارعجي ومصلي يصالع هو لبس اوائم على كل في خول يعني احتفيس كفيقي ما تكفر الناس ما في شلو تخلقوا بأخلاق الله. إن لله 117 خلقة. من جملة أخلاق الله الرحمة. لو في قول إنه حلال ليش هتسمي بالإثم؟ في قول إنه هالشيء حلال ليش هتعمل نفسه؟ هلا الدم عند أبي حنيفة. الدم شو شو بيسوي؟ ما في الوضوء. ما في الوضوء. عند الإمام الشافعي ما في الوضوء. ما في. لو طلع دم كله ما في الوضوء. عند أخبار. طيب اذا ما انتقل اذا كنت انت شافعي وما تغي بعذبك الله ابو حنيفة يقول هذه بنت الموضوع بعذبك ان الله لا يعذب احدا بمساله نختلف فيها. ما قال ابو حنيفه والامام الشافعي والامام مالك هذول ائمه بس مطلقا ما فهمت يعني. طيب ليش عم اقول لكم حتى توسعوا بالناس نحن لأن زماننا يا ابني دين الإسلام جاء لكل العصور لآخر يوم في الدنيا. قلت لهم إخواني ما إجا بس العصر الأول. رسول شو كان يقول لأصحابه الكرام؟ لو تركتم عشر ما أمرتم به لهلكتم. وسيأتي على الناس زمان لو عملوا بعشر ما أمرت به لنجوا. كان ينظر شق الغيث صلى الله عليه وسلم ملك مولانا ولذلك تطلق قرتي لك الغزو نار لك اليوم عم تأخذ بالكم يا ابني. فلذلك الإنسان لما بيكون في طرق مثلا بدك تروح بيت في عدة طرق أي طريق مشيت فيه بوصل في البيت نقول لا ما بدك تسلك هذا حرام تمشي فيه. إذا كانت طرق آمنة أخي متوصلك لمطلوبة أي طريق مشيت ما تمشي له يشددوا على الناس اللي يصدق على نفسه والله يحاول يخبي السر يخبي الرسل بس اللي كان الورع شيء والحكم شيء ثاني ما فهمت شو الحكم مع هو بحب انه مثلا يشدد على نفسه والله افضل العباده احمزها تشدها. الرسول ما خير بين شيء الا اختار ايسرهما وقال رحم الله عمارا عمار ما خير بين شيء الا اختار ايسرهما ما فهمت شو يعني شو فكري اخي ما من يقرأ على واحد يكون جامد مطلع متعصبين شديدين كل شو منه كافر عم مسلم ما دين الإسلام دين لكل الناس، مو بس إلنا، للعالم كله، بديش على العالم كله دين الإسلامي. أنت يا ابني بديش على كل العالم، مو قاعد بس للشام، روح لغير الشام تفرج، روح تفرج الحجاز عن المي، والله شلون روح تفرج. سيدنا الإمام مالك عنده الماء لا ينجسه شيء إلا إذا غير طعمه أو لونه أو ريحه بس، ولو كان قليل. روح تفرج تحسن غير مالك تكون توضي إلا تكون في آخر بيت وعم توضب بيتك ولا. نعم كله نعم. مو معناته الحكي انه معناته نسمح بالضغط نطلع بالهذا، نقول بيجو الجواز يعني واحد واحد يتكفر كله كافر كله منافق كله مش نميته بارلا شلون ايه مقصودة ما فهمت شلون. نعم قال وعورة الرجل ما تحت سرتي الى تحت ركبتي، يعني عند الحلقه تحت السر يعني منبت الشعر اللي بيشغل البطن يعني. صحيح. وستر العوره قلنا، واستقبال القبله من ضمن شروط الصلاه استقبال القبله. صلي اذا كنت تجي للكعبه الشريف والله يوم كمان ميل بسيط ما في خطا يعني. اخي لك ان تصل تجي القبله ما لم تشرق او تغرب، إذا شرقت بالمئة مئة وغربت بالمئة مئة هي ما بصح صلاتك. والنية النية بالقلب، النية الصلاة بالصلية أربع ركعات الصلاة هذا هذا كله موارد، هذا كله موارد. لكن لو قلنا أفضل، ليش المتأخرون قالوا لأن الناس يعني الهموم والغموم ضاعوا، تجي واحد السلام عليكم وسمعانا والله في وقت الهم والله بالدنيا والله شلون. ويسأل إذا قال ما في لسانه مطابق لما في قلبه يكون أفضل. تأخذوا بالكم إخواني، والأصل مين في القلب، أما الترجم يكون لا يعمى في القلب، لكن الناس من كثرة إيش همومه الأولى طبعاً لسانه إنه جاي فرض يعني شو بيفوز إذا كان النية في القلب. لا مش الثاني، النية بدها تعلم شو النية، تعلم أي صلاة تصلي. حلو الظهر العرب المغرب في يكون الإنسان خدمة الله ايه يعني اي صلاة جاي انت ميتك صلاة الفجر وصلت الله اكبر خلص يجوش الاخواني. نعم قال والنية النية هي ان تعلم اي صلاة اي صلاة تصلي ولو خلص من لسان. في الناس يقول عم صلي الظهر يصلي اربع ركعات قبل العصر الله بس تصلي الظهر تقوم بلسانها العصر مخلق اي ملا قيمة ما تنسوا شلون العبر ليه لما في القلب خطأ اللسان ملا قيمة. وعورة الرجل ما تحت سرتي إلى تحت ركبتي. شايفين إخواني تحت سرتي قالوا لقريب من منبت الشعر نقول إخواني يسموه إيش من هو اللي تحت ركبتي والله. قال وكذلك الأمة هود الأمة المملوكة الأسيرة حكمها مثل الرجل. أنت شلون ليش الأمة مثل الرجل؟ قلبة تشتغل هاي لتخدم تخدم مغطي راسها مغطي ديها مغطي شعرها ما بصير. طيب الحرة ليش؟ الحرة بتكون عندها خمس نساء عم تخدمها تمام؟ إذا كنت تطلب مرتك تغطي وشها تغطي ديها بيكون عندك خمس قدم إلها ما حدا يشوفها. أما لا والله هي بالمطبخ هي الرجل وهي المرأة وهي الطاهية وهي المرقعة وهي مغسل الله يعينها كمان تسلم عليها وتصلح عن دينها ايش طلعت شرطي وايش مبين وشي عم تاخذ بالكم يا ابني لان ما تسمعوا غير الكلام بهالدرس يا ابني عم اقولكم هذا حتى تتحرروا من الجنون فهمت يا ابني. وعورة الرجل ما تحت تحت ركبتي وكذلك الأمة هاي ما هي هي حرمة كمان كمان عورتها من السرة لكن بيزيد عليها البطن والظهر كذلك الأمة وبطنها وظهرها بس عورها الأمة الله نعم. ثم قال وجميع بدن الحرة عورة جميع ليش عند ناس عم تخدمها بالبيت قال نعم قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. المرأة هي من اليوم الزوجي أرخص من الصانع أرخص من الصانع مجلون بالشرع الله يفهم إيش هذا شغل ولا ما لا مد لك الفرش تبينتم بالفرش إذا ما لا تمد بالفرش ما لا تطبخ له ما لا تفصل ما لا ابدا. بس انت قوم هي قاري مشان تكبر صار لك شلون طلع من قبل الفجر من البيت عم تشتغل ترجع نص الليل عم تشتغل تصل لك عند اولاده بتجيب ولد تجيب الولد اللي خوض روح ربي انت انا ما برضه انا عم بخلي صحفي لك حتى ما تروح تحط عينك على الحرام الحبيده ليش الناس بتطلع لهون لهون اما لو كانت قاري مشان عفتها والله ما بتطلع لهون ولا لهون ابدا بس الذول مالك وبخيل صار له شلون بده يحب يخبي المال بروح يحطه على الحرام ما بيجيب صار على مرته. ابو حنيفه عنده خمس صناع بيقول المراه عندها اقل ما يكون كثير هذا فقير المنع المنع للزواج صوم لك بطلب من الناس واقل الدرجات ان تبدأ كلمه منك الله يعطيك العافيه صار له شلون بيوت عنك العز يطلع ابو زيد الهلالي انت شلون يا ابني كلمة واحدة وضيها كلمة واحدة ما هيك مولانا كلمة واحدة يستغل النار اما السيطة انت الناس وابو زيد الا لا ليه يستغل حلم كثيرة نعم براو عليه واكبر مجانين العالم يقول زوجي بيتزوج عليك لو عم يضحك تاخد تحطه بمخه غلط الا نأهلكو بعد ما شوف بيتزوج من ريش والله شلون بدك تعرفني والجنون في القال وفي القدم روايتان القدم في روايه عوره قدمان في روايه عوره لا صح انه عوره نعم نعم نرجع لبعضنا قال وفي القدم روايتان ومن لم يجد ما يزيل به النجاسه او عيد النجس ثوبك او بدنك او ما في يزيله يصلي معها ولا اعاده عليه انت اني ما شفت بدك تعيد كيف الرحمة؟ شو اختلاف العلم؟ رحمة للأمة يا ابني وهيك الصحابة الكرام إخواني الذين رأوا رسول الله في غزوة الوداع 100,000 رجال النساء 100,000 كل واحد طلع منهم مجتهد كل واحد كان بدينه شوف يا ابني عبد الملك بن مروان وسيدنا الإمام مالك كانوا يطلع العلم 7 سنين واحد طلع يعلم الناس واحد طلع ساس الناس عبد الملك كل واحد طلع ايش بناحي من النواحي العلمية العظيمة ف قال له كتب كتاب الامام مالك سيدنا ايش قال له شوف انا وانت كنا في الطرف كفرسي رماح غير ان الله اختصك لنفع الناس ونختصني لسياسة الناس فألف كتابا قال له شلون وطئه للناس سهل على الناس ثم كتاب المرقع وسمى له وطئه للناس رب شو يعني سهل وما تيجي تعمل هالشدة وذلك يقول لولا مالك فاضي